محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره وحده لا شريك له على أن أتم علينا النعمة ويسر لنا الاستمرار في هذا الدرس وإكمال ما أعددنا له وخططنا له. هذا إنما هو محض توفيق الله عز وجل وفضله جل جلاله، فنحمده ونشكره على ذلك، وأيضا نفرح بهذا الفضل كما قال جل وعلا: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. هذا خير ما يفرح به المؤمن، أن الله عز وجل يوفقه لطاعة الله عز وجل، وخير طاعة الله أو من خير طاعة الله أن الله عز وجل يوفقه لطلب العلم، تعلم وتعليم، وهذا لا شك من الفضل العظيم، لا سيما في زمن يعني قل من يفعل هذا، قل من يفعل هذا. فحينما يوفقك الله عز وجل في لعبادة والناس عنها غافلون، هذه نعمة فوق نعمة، يعني نعمة توفيق العبادة، ونعمة أن الله عز وجل جعلك من بين هؤلاء توفق، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني وقت الفتن إذا صار الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. ومن أعظم الفتن بعض الناس إذا سمع هذا الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إليه، مباشرة يتبادر لذهنه العبادة، كما يقال من صلاة أو زكاة أو صدقة أو مثلا تسبيح أو تلاوة، وهذا صحيح لا بأس به، لكن من العبادة طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي هذا عبادة. حينما تقرأ كتابا تعبد الله عز وجل بهذا، تقرأه تقربا إلى الله، تريد أن ترفع الجهل عن نفسك خالصا لوجه، هذا طلب علم شرعي. حينما تحضر درسا، حينما أيضا ما تعلم كتابا، كل هذا من العبادة. حينما أنت تنشغل بهذا، بل هو أفضل عبادة، لأنك حينما تنشغل طلب العلم تنشغل بعبادة، وهذه العبادة تبصرك وتنورك، لا سيما في زمن الفتن، لأن الآن زمن الفتن، الآن هذه الفتن المظلمة، ظلام كقطع الليل المظلم، ظلام فوق ظلام فوق ظلام، كيف تبصر في هذا الظلام؟ إن لم تتبصر بالعلم الشرعي، يكون عندك كما يقال يعني كشافات من النور تنير لك الطريق، وإلا ربما تهلك أو تغرق في هذه الظلمات. ونحمد الله عز وجل على هذا كثيرا، نشكره جل جلاله، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذا، على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على طلب العلم الشرعي، تعلم وتعليم، أن يميتنا عليه وجل خالص الوجه الكريم وحده لا شريك له، إنه ولي ذلك القادر. تفضل الشيخ. شيخ بس أحسن الله عليك، في الدرس الماضي قال اشتراط وفيه سنة من حبسني حاله، سنة على إطلاقي شيخ؟ المذهب على إطلاقي، نعم، لكن ليش رأيت أنه كان خوف أو شيء؟ إيه، المذهب على إطلاقه، وسيأتينا اليوم إن شاء الله من الصور، إذا كان ما اشترط يتورط، إذا كان اشترط يكون الأمر عليه أسهل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وميقات أهل المدينة. طيب أحبتي، قبل أن ندخل في المواقيت وكتاب الحج، كتاب الحج طبعا طويل، فيه طول، وهو يشبه كتاب الصلاة، يعني مسائل كثيرة، ما من بين الشروط وصفة وأركان وواجبات ومحظورات إلى آخره، ويفعل وما يفعل. والذي يجعله كتاب الحج صعبا على بعض الناس، الذي يجعله صعبا سببا، السبب الأول أن بعض الناس ربما لم يحج فيصعب عليه تصور الحج. السبب الثاني طول الكتاب وكثرة المسائل، فعلا حتى الذي حج كتاب الحج فيه مسائل كثيرة ومتشابهة ودقيقة. فأنا الآن أود أحبتي أن ألخص عليك الكتاب، كتاب الحج تلخيصا، يعني لن يشمل الكتاب كله، لكن يعطيك التصور المبدئي لكتاب الحج، يعطيك التصور المبدئي لكتاب الحج. طبعا الحج والعمرة كما أخذنا في الدرس الماضي واجبتان عند المذهب، وسنذكر في التلخيص هذا الأركان والواجبات والمحظورات وحكم ترك كل واحد منهم، والباقي سنن، والباقي سنة. طبعا كل ركن سنذكره أو واجب أيضا هو في نفسه فيه له أركان وسنن وهذا يأتي مع الكرام إن شاء الله. أولا نبدأ بالعمرة. العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام أي النية، والطواف والسعي. الإحرام والنية التي هي النية والطواف والسعي. وواجبات العمرة واجبة: الإحرام من الميقات، والحلق والتقصير. إذن إذا نظرنا إلى النية، وجود النية شرط ركن، وجود النية ركن، لا ما من حج إلا بنية، لكن وجوده من الميقات هذا واجب. طبعا الميقات أيضا سيأتي بتفصيلات، مثلا من كان أتى من خارج الميقات، من هو دون الميقات، من هو في مكة، أين الميقات هذا وأين الميقات هذا وأين الميقات هذا، هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. هذا بالنسبة للعمرة. الحج أركانه أركان العمرة الثلاثة ما هي؟ زد عليها وقوف، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. وكما ذكرت لك كل واحد من هذه مثلا الطواف له شروط، الإحرام السعي له شروط، كذلك الوقوف بعرفة له شروط. واجبات الحج واجبات العمرة ما هما؟ الإحرام والميقات أول حلقة. زد عليها الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي والمبيت بمنى ليالي التشريق نعم، والرمي أربعة، وطواف الوداع. وطواف الوداع تصبح كم؟ سبعة. هناك محظورات للاثنين، للحج والعمرة محظورات، ومعنى محظورات أي محرمات، هي في الأصل حلال لكن تحرم على من دخل في نسك من حج أو عمرة، مثل مفطرات الصوم. الصوم حلال لكن تحرم على الصائم، كذلك هناك محظورات تحرم على الحاج والمعتمر، وهي تسعة، وهي تسعة: حلق الرأس، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، الطيب، ولبس المخيط. ولبس المخيط هذه كم الآن؟ هذه خمسة يسمونها الترفه بالحج. ستة: قتل الصيد. وسبعة: عقد النكاح. وثمانية: مباشرة. وتسعة: الوطن. إذن تسعة محظورات. طيب الآن من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة ما حكمه؟ طيب لو تلبس بالعمرة ماذا يفعل؟ يعني لو جاك الآن سؤال قال لك أنا رحت مكة وطفت ولبست ثيابي وجيت الرياض، ماذا ستقول له؟ أنت على إحرامك، ولا بد له من أن يأتي بالسعي، ما لحد لازم أن يأتي بالسعي وهو محرم الآن، فالركن لا بد أن يؤتى به وليس له عوض، وليس له عوض إلا عوض الإحصار، لو حكمنا عليه أنه حكم المحصر، أما في ذاته ليس له عوض. الواجب من ترك الواجب وهو قادر عليه أثم، إذا ترك الواجب وهو قادر عليه أثم، وإذا ترك الواجب وهو ليس قادرا عليه لم يأثم. إذا ترك الواجب وهو قادر عليه أثم، إذا ترك الواجب وهو ليس قادر عليه لم يأثم، وإذا ترك الواجب وهو قادر عليه أثم وفدا. وإذا ترك الواجب وهو ليس قادر عليه لم يأثم، وفي بعض الصور يفدي وفي بعض الصور لا يفدي. هذا الآن استوعبه هكذا. لا أنا دخلت شيء بشيء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نحن نتكلم عن الواجبات صح؟ لا لا، الواجب من تركه، من ترك الواجب إن كان قادرا عليه، إن كان قادرا عليه أثم وعليه جبران. معليش نعيد، أنا دخلت مسألة المحظورات مسألة الواجبات، وهذه ترى يعني أمر طبيعي دائما يشكل هذا الموضوع على كثير من طلبة العلم وأيضا من كثير من اللي حجوا العمرة. في ترك الواجب إذا تركه وهو قادر عليه أثم وعليه جبران، وإذا ترك الواجب وهو ليس بقادر عليه عليه جبران ولم يأثم، عليه جبران ولم يأثم. في ترك الواجب، في ترك الواجب الجبران ما هو؟ ذبح شاة فقط، ذبح شاة فقط. فإن لم يجد صام 10 أيام. الواجبات يعني لو ترك مثلا المبيت مثلا بمنى، إن كان قادرا على المبيت وتركه أثم وعليه جبران، إن لم يكن قادرا على على على المبيت يعني حال بينه وبينه مانع، هنا في هذه الصورة لا يأثم أيضا، وإن كان من أهل الأعذار ليس عليه جبران. أما إذا لم يكن من أهل الأعذار فيجبر تمام. إذا في مسائل تفصيلية يعني في فعلا إشكالات. كذلك طواف الوداع لو تركه قادر عليه أثم وجبر، إذا تركه وهو ليس بقادر عليه جبر. هذا ما يتعلق بالواجبات. هنا يعني أنت ضع يعني عنوان أو مسألة ترك الواجب فيه دم، أي اكتب بين قوسين شاة فإن لم يجد صام 10 أيام. ترك المحظورات أو فعل المحظورات التي هي المحرمات إذا فعلها قادرا عليها، يعني فعلها وهو يعني قادر على على على أن يترك هذا الفعل، أثم وفدى عامدا. وإذا فعلها وهو يعني مضطرا، وهو مضطر إليها كذلك لم يأثم، ويفدي في صور ولا يفدي في صور، وهذا كله سيأتينا مع التفصيل. ثم فدية المحظورات، فدية المحظورات على التخيير، وتسمى فدية الأذى، تسمى فدية الأذى، وهي على 3 أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. نبدأ بالمخففة، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. المتوسطة وهذه المخففة في 5 أشياء، في قلنا ما يجمعون بينها بجامع الترفه، ما هي 5؟ الفدية المتوسطة في جزاء الصيد فقط، في جزاء الصيد فقط، وهو أيضا على التخيير، إما يذبح المثل إن كان له مثل، أو يقيم هذا المثل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل قيم نفس المذبوح، ثم يخرج بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوم، هم مخيرين. الفدية المغلظة، الفدية المغلظة وأيضا لأنها مغلظة لا تخير فيها، وهي فدية الوطن قبل التحلل الأول، لأن بعد التحلل الأول لا تكون فدية مخففة، إما ذبح شاة أو طعام أو صدقة، لكن قبل التحلل الأول مغلظة، وهي ذبح بدنة، وهي ذبح بدنة. طبعا هذا الآن يعتبر هو زبدة كتاب الحج، هو زبدة كتاب الحج. إذا يعني ضربته وتأملت فيه وعدت مسائله، أنت الآن عصرت كتاب الحج وأخذت عصارته، يبقى بعد ذلك التفصيل. تفضل يا شيخ. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر. الآن المواقيت هي المواضع التي مواضع أزمنة أو أمكنة التي حددها الشارع للدخول في النسك، للدخول في النسك. المواقيت الزمانية أخذناها في الدرس الماضي، شوال. طبعا المواقيت الزمانية إن كانت بالعمرة فالعمرة مفتوحة طوال السنة، أما إن كانت للحج فشوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية التي وقتها الشارع حددها لدخول المعتمر في النسك فهي خمسة، فهي خمسة، وهي محددة من يعني حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكمها، حكمها أن كل من أتى عليها يريد مكة، يريد مكة ولو لم يريد الحج والعمرة على المذهب، يلزمه أن يحرم من الميقات، إلا إذا كان من الذين يترددون مثلا ككداد أو حطاب أو غيره. أما إذا أراد أحد أن يدخل مكة ولو لم يريد الحج والعمرة على المذهب، يجب عليه أن يعتمر، يحرم ويعتمر من الميقات. سواء طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وميقات المدينة الذي ينبغي أن يعتمر، أن يحرم من عنده ولا يتجاوز إلا بإحرام، ذو الحليفة، وهو قريب من المدينة والآن صار في المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة ويبعد تقريبا 420 كيلو. نعم. والشام ومصر والمغرب الجحفة. هو الجحفة الآن لها ميقات وهي قرية صغيرة، وكان الناس يحرمون قبلها في رابغ، ثم الآن أحدث ميقات في الجحفة وهي تبعد تقريبا عن مكة تقريبا 180 كيلو تقريبا. نعم. واليمن يلملم. ويلملم ويسمى السعدية. طبعا ذو الحليفة يسمى أبيار علي الآن، واليمن يسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد أيضا عن مكة تقريبا 120 كيلو تقريبا. نعم. ونجد قرن والمشرق. قرن المنازل أو قرن الثعالب وهو معروف، ويبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو، وهو أقرب المواقيت لمكة، وهو أقرب المواقيت لمكة. نعم. والمشرق ذات عرق. ذات عرق أيضا كذلك، هي ذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، وهي قرية وهي مهجورة، لكن سمعت أنها الآن أحدث فيها ميقات لأهل المشرق. نعم. ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. نعم، يحرم من يريد الحج من أهل مكة، أي من أهل الحرم، أي من أهل الحرم. إذا أراد الحج يحرم من الحرم، إذا أراد الحج فقط. أما إذا أراد العمرة يحرم من أدنى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم من الحل ثم يدخل مكة مرة أخرى. الذي في حينما يحرم للحج من مكة، يحرم من مكة وهو إيش؟ سيخرج إلى عرفة، أي وهي خارج الحرم، فيكون إذن الحاج أحرم، في الذي طبعا يسكن في مكة أحرم بالحج من مكة وخرج. وهذا الذي أراد العمرة لو أحرم من مكانه في مكة لم يخرج، فوجب عليه أن يخرج، لأن الزيارة والحج في اللغة معناها قصد الزيارة، القصد والزيارة. فهذا الذي سيعتمر وهو من أهل مكة، من أهل الحرم، لو أحرم مكانه ثم أتى لم يعتبر كأنه زار، فلا بد أن يخرج إذن للحل ويدخل الحرم حتى يصدق عليه أنه فعلا زار البيت. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة، وذو القعدة. نعم. وعشر من ذي الحجة. نعم. ومحظورات الإحرام تسعة. نعم، يعني محظورات يعني محرمات، محرمات لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفعلها، لا يجوز، يحرم عليه، يعني ليس القضية قضية فقط افعل وافتي، لا، هناك إثم، والإثم لا يتساهل به، لا يتقرب إلى الله عز وجل بالآثام. سيقول أنا سأفعل إثما ثم حتى أبلغ حجي، لا، لكن لو اضطر الإنسان، اضطر الإنسان إلى أن يفعل المحظور مثلا لمرض أو غيره، اضطر الإنسان فهو له فسحة ويسقط عنه الإثم بهذا، يسقط عنه الإثم بهذا ويفعل. أما ذاك الذي فعل المحظور لأمر ليس مضطرا إليه، ليس مضطرا إليه وهو متعمد، فهو يأثم، عليه التوبة وعليه الفدية. يعني الآن هذا الحكم أن يتوب الله عز وجل ويرجع الله عز وجل من هذا الذنب، لأنه وقع بذنب الآن، وقع بمخالفة، ويفتي أيضا معها. نعم. إزالة شعر وتقليم أظفار. إذن إزالة شعر بأي طريقة، وإزالة شعر هنا لجميع الجسم ليس الرأس فقط، لجميع الجسم، فهو إذا أزال الشعر من أي مكان في جسمه صار وقع في المحظور. نعم. وتقليم أظفار وتغطية رأسي. تقليم أظفار، طبعا إزالة الشعر وردت فيها الأحاديث، ومن حديث كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه، استريح استريح شعرات بنفسك يا وجه. الله يرحمه بدارك، الله يرحمه بدارك، اللهم صل وسلم على رسول الله. ورد من حديث كعب بن حجر، لكن تقليم الأظفار هل له دليل شرعي؟ طيب قياس، شو قياس؟ هل الشعر فيه؟ القياس هل هو دليل شرعي؟ الله نعم، أحسنتم ما شاء الله تبارك. هذه مسألة تخفى عليك أن ضربتها. إذا قلت أن المسألة فيها دليل القياس، يقول دعنا من القياس. كيف تعرف القياس؟ القياس دليل شرعي، يعني من أدلة الكتاب والسنة، من أدلة الشرع القياس. صحيح أن هنا يطالب بالقياس الصحيح لا شك، القياس الفاسد لا يعتبر به لا شك هذا فيه، لكن مجرد القياس هو دليل من أدلة الشرع القياس. فإذا وردت هنا مسألة مثلا مسائل القياس التي مسائل القياس الصحيحة، فعلا تأخذ حكم الحكم الشرعي، وهو دليل، هو دليل. يعني القياس إذا مثلا قيل مثلا المسألة يستدل عليها بالقياس، إذن هو دليل، وهذا الدليل لا بد أن يؤخذ ويعتبر، ما يقول هو مثل مكمل، لا، هو بذاته بأصله دليل. نعم. وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر. طبعا تغطية الرأس هنا، نعم أكمل. ولبسه المخيطة. نعم، قال تغطية رأس ذكر، فخرجت من الأنثى. وهنا على المذهب تغطية الرأس، على المذهب أن في تفصيل، وهم يقول طبعا بالملاصق، هذا بالإجماع أن تغطية رأس الذكر بالملاصق هذا معروف، لكن على المذهب لا يجوز تغطية الرأس حتى بشيء إن مشيت مشى معك، مثل هودج أو مثلا مظلة أو غيره. أما إذا غطيت رأسك بشيء ثابت مثل المسجد أو الخيمة، فهذا لا حرج فيه عندهم. فعليها الآن عندنا مشكلة، على المذهب السيارة الآن هل تدخل تغطية الرأس أو لا تدخل؟ تدخل، وهذا مشكلة، يعني الآن يشابه الرافضة، لكن هل هنا المذهب يشابه الرافضة من كل وجه في مسألة تغطية الرأس أو لا؟ ما الفرق؟ أين الرافضة حتى الثابت يعني يعتبرون تغطية الرأس، وهذا مما يفارقون به أهل السنة والجماعة. نعم. ولبسه المخيط إلا، طبعا المخيط هنا عبر عنه كلمة المخيط، طبعا الذي ورد في النص مثلا لا يلبس المحرم السراويل ولا البرايص ولا القمصة ولا العمائم كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء هنا لماذا عبروا بالمخيط عن هذا الحديث؟ عبروا لأسباب. أولا هم نظروا للعلة، لعلة التحريم، نظروا لعلة التحريم، يعني ما هي العلة، يعني ما هي العلة في السراويلات، ما هي العلة في القمص في العمائم، ما هي العلة؟ فنظروا فوجدوا أن العلة في التحريم أن اللباس إذا كان مفصلا على هيئة عضو من أعضاء البدن فهو حرام، مثل السراويل مفصل على القدمان، مفصل على القدمين، مثلا القمص مفصل على جسم الأعلى، مثلا الخف مثلا مفصل على القدم، العمائم مفصل وهكذا. فهم نظروا إلى العلة فأخذوا هذا الحكم. الأسباب الثانية الذي جعل الفقهاء يقولون بالمخيط حتى يجمعوا لطالب العلم العلة ويسهلوا عليه المسألة. يعني الآن حينما يقول لك المخيط خلاص تفهم إذا كل شيء يعني تفهم أن كل شيء صار مفصلا على عضو من أعضاء البدن فهو داخل ولو لم يرد في الحديث، ولو لم يرد في الحديث. وهذا شك فيه فقه عميق من الأئمة رحمهم الله. وهذا المخيط لا يقصدون به أن يكون الثوب فيه خياطة، بل كما ذكرت لك أن يكون الثوب مفصلا على أحد أعضاء البدن، مفصلا على أحد أعضاء البدن. نعم. ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. هنا لا يفتي، هنا لا يفتي في حالة أنه عدم الإزار، يعني إنسان من فقره لا يجد إلا سراويل، لا يجد إلا سراويل، هنا يفتي. بخلاف لو أن إنسان مثلا تأذى بالمرض مثلا كما في الحديث من قمل رأسه مثلا فيحلق ويفتي، هنا لا. إذا لم يعدم السراويل، إذا عدم الإزارة يلبس السراويل ويفتي. طبعا هنا سراويل هذه جمع ولا مفرد؟ جمع. ومفرده هذا على اللغة العامية، أما باللغة العربية سراويل هي مفرد، إيه وجمعه سراويلات. نعم. إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. نعم. والطيب كذلك الخفين إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا كفارة عليه. نعم. والطيب وقتل صيد. والطيب هنا أي لمسه أو شمه تعمدا، يشم الطيب تعمدا أو يمسه تعمدا. وهنا الطيب ما يقصد منه الطيب، الطيب ليس معناه كل رائحة زكية، بل ما يقصد منه الطيب. مثلا النعناع رائحة زكية، لكن هل يقصد منه الطيب؟ لا. إذن يجوز المحرم. لكن الزعفران يقصد منه الطيب، إذن يحرم على المحرم. كذلك مثلا الآن أدوات النظافة مثل شامبو أو صابون أو غيره، الطيب فيها مقصود أو ليس مقصود؟ اختلف العلماء. الطيب فيها مقصود، يقول لك هذه رائحة فراولة، هذه رائحة نعناع، هذه رائحة كذا، ليس كذلك يا شيخ؟ صحيح. إيه إذن إذن إذن بل وأسعارها يعني تتفاوت بحسب رائحتها. فالطيب هنا مقصود، لأنهم هم يستطيعون أن يصنعوا صابونا بدون طيب، أليس هذا معروفا موجودا؟ فإذا صار الطيب هنا مقصودا، صار الطيب مقصودا، فإذا هنا يحرم أيضا على يحرم على المحرم. نعم. وقتل صيد البر. نعم. قتل صيد البر فخرج منه صيد البحر، والصيد ما كان متوحشا مأكولا، الصيد ما كان متوحشا مأكولا. متوحشا معناها أنه بطبعه ليس أهليا، أهليا معناه أنه يعيش مع الناس في بيوتهم، يعيش مع الناس في بيوتهم. فإذا كان من طبع الحيوان الأصلي أنه يعيش مع الناس في بيوتهم مثل الدجاج مثل الغنم فهذا أهل. إذا كان من طبع الحيوان الأصلي أنه لا يعيش مع الناس في بيوتهم مثل الغزال وغيره فهذا وحش. إذا كان الحيوان ليس مأكولا فهل يكون صيدا؟ لا يكون، مثل السباع والصقر وغيره. إذن الصيد يكون مأكول متوحش. هذا لو مثلا الآن عندك بعير فلد عليك البعير، يعني صار متوحش، صمعت لم تستطع أن تمسكه، لو قتلته هل تصير قتلت صيدا؟ أيضا لو كان عندك مثلا دخلت مثلا معك بغزال لمكة مثلا وهو يعني متربى عندك، هل يجوز لك أن تذبحه في مكة؟ لا يجوز لأنه متوحش أصلا. نعم. وعقد نكاح وجماع. عقد نكاح، نعم، أيضا هذا عقد نكاح من محظورات الحرام، محرمات الحرام، فلا يعقد ولا يعني لا يكون هو العاقد يعقد لغيره ولا يكون هو المعقود عليه مثلا زوج أو زوجة، لا يعقد ولا يكون هو أيضا يعقد عليه النكاح، فكلها من محظورات الإحرام. نعم. وجماع ومباشرة. وجماع كما ذكرناه هو أغلبها، سيأتي تفصيله بعد قليل. نعم. ومباشرة فيما دون الفرج. إذن يعني المباشرة طبعا مع الشهوة، المباشرة مع الشهوة، لأن لمس اليد مثلا لمس يد المرأة يعتبر مباشرة، فمتى يكون اللمس محظورا؟ إذا كان مع الشهوة، إذا لمس مثلا يدها أو جسمها بشهوة تكون هذه المحظورات الإحرام. نعم. ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. نعم، وهذا يعني يعني ورد فيه آثار، وأيضا يعني يكفينا مثلا أن مثل الإمام أحمد رحمه الله هذا الجبل في الإمامة أهل السنة في العقيدة وفي الحفظ وفي الفقه أفتى به أيضا، وهو معتمد في مذهبه وهو الذي أفتى به. فإذا في قلع شعرة واحدة طعام مسكين، قلع شعرتين طعام مسكينين، إذا قلع ثلاثا صارت فدية لأن أقل الجمع ثلاث. نعم. وفي الثلاث فأكثر دم. نعم، دم طبعا هنا أحبتي لابد هذه المجملات لابد أن تفصلها حتى إذا جيت تراجع تكون متبينة. دم هنا أي اكتب فدية أذى، فدية أذى، وهي على التخيل على إما ذبح شاة أو طعام مسكين لست مساكين أو صيام ثلاثين، فدية أذى عليه دم أي فدية أذى، لأن الفقهاء مما يشكل في كتاب الحج الفقهاء يكون عليه دم دم دم. فبعض الناس يعني حتى بعض طلبة العلم يعني من يعني يذهبون للحج وكذا تجد من يقول عليه دم لأنه فعلا هو قرأ عليه دم، لكن هنا دم لا يقصدون به الدم الذبح اللي على التعيين، بل يقصدون به التأخير وهو فدية الأذى. نعم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مقص. اي نعم، قال هنا بلاصق، طبعا هنا اختيار المؤلف رحمه الله، لكن المذهب كما ذكرت لك انه اذا كانت تغطية الرأس ممن يتبع الحاج فلا يجوز، أما إذا كانت تغطرس ممن لا يتبع الحاج فيجوز، وهو اختار رحمه الله أنه إذا كان بلاصق فقط. نعم. ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن للفدية. نعم، في كل هذه الأحوال يفتي. طبعا هنا لما قال في ثوب ذكرنا في الدرس الماضي أنه لو طيب ثوبه قبل الإحرام فهو يجوز، ولكنه مكروه. لماذا؟ لأنه إذا خلع إزاره أو خلع رداءه وأراد أن يلبسه مرة ثانية سيحرم عليه لأنه مطيب. فتطيب في بعد الإحرام، بعد الإحرام إحداث الطيب في البدن أو في الثوب لا يجوز، أما في البدن إذا طيب الإنسان بدنه خلاص صار الطيب في البدن، يعني ما يستطيع هو مثلا أن يعني أن يجدده أو أن، لكن لو صار الطيب في بدنه وأزال طيبه من مكان إلى مكان آخر هل تكون فدية أو لا؟ نعم. يعني مثلا يعني هو طيب مثلا بطيب مثلا دهن العود السائل هذا ثم وهو بدنه بعد الإحرام بعد ما دخل في النسك بيده مثلا أزاله إلى مكان آخر فهو يعتبر طيب، يعتبر طيبا جديدا، لكن ما دام في مكانه لا يأخذ حكما متجددا. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بديا أصلا فعليه جزاء. نعم، أعد. وإن قتل صيدا مأكولا، قتل صيدا مأكولا بريا كما ذكرنا، يعني بريا هنا قصده متوحشا، بريا قصده متوحشا. نعم. فعليه جزاء. طبعا هنا قتل الصيد يحرم على المحرم ويحرم في الحرم على المحرم، يعني لو أن إنسان أحرم من المدينة بينه وبين مكة 100 كيلو فرأى صيدا في طريقه يحرم عليه ولو كان في الحرم، ولو أن محلا في الحرم، لو أن محلا في الحرم قاتل صيدا كذلك يحرم عليه. نعم. والجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسكه. هنا الآن بدأ شرع في حكم الجماع، في حكم الجماع خاصة، وهو أغلب طبعا المحرمات، لأنه قالوا ينافي مقصد الحج مناقضة، لأن أعلى مقصد الحج تذكر الآخرة والانقطاع عن الدنيا، والجماع هو أخص خصائص الدنيا، ولذلك غلظ تحريمه في الحج، وغلظت أيضا كفارته، وغلظت كفارته كما قال عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو الجماع أيضا له أحكام، يعني ليس كل جماع في الحج يأخذ حكما واحدا، ومن أدق الحكم إن كان قبل إن كان بعد. وأيضا كذلك القبلية والبعدية فيها أيضا أحكام، يعني فيما يخير أو لا يخير، وهذه كلها أشياء دقيقة ينبغي على طالب العلم يضبطها. نعم. مفسد لنسكه. أعد وقال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة. طبعا يعني الآن عندك العمرة والحج بينهما فرق، هذا أول نقطة. في العمرة الذي يتجب فيها بالوضع في الفرج فدية أذى، إذا قال لنا شاة يعني ما نافدة أذى، سواء كان قبل السعي أو بعد السعي يجب فيها فدية أذى. أما في الحج لا، إن كان قبل الحج يجب فيها بدنة، إن كان قبل التحلل يجب فيها بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول تجب فيها فدية الأذى. نعم. وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسكهما مطلقا. هذا الحكم الأول، حكم الأول إذا كان مما يختص بالجماع قبل التحلل سواء في العمرة أو في الحج. تحلل طبعا العمرة ليس فيها إلا تحلل واحد، أما الحج فيه تحللا، فالعمرة قبل التحلل نقول مطلقا، وفي الحج قبل التحلل الأول أول حكم الفساد، العمرة والحج تفسد، وهذا ليس هذا الحكم في أي محظور من المحظورات إلا في هذا، ومع الفساد أحكام أخرى. نعم. ويمضيان في فاسدك، يعني يجب عليهما أن يتما حجهما وعمرتهما ولو حكمنا عليهما بالفساد، يقول الله عز وجل: أتم الحج والعمرة، حتى وكان الحج والعمرة فاسد يجب عليه أن يتم. نعم. هذا الحكم الثاني. ويقضيانه مطلقا، ويقضيانه وجوبا، وهذا الحكم الثالث، يقضيانه وجوبا. نعم. إن كانا مكلفين فورا. نعم، يعني إن كانا مكلفين يقضيانه فورا. الحج متى الفورية فيه؟ والعمرة بعد العمرة الفاسدة مباشرة إن كان مكلفين. فإن لم يكونا مكلفين، مثلا كان عبدا أو مثلا كان دون البلوغ، سيأتي أيضا حكمها بعد قليل. نعم. وإلا بعد التكليف وفعل حجة الإسلام فورا. فإذا كان غير المكلف من عبد أو دون البلوغ أفسد حجه أو عمرته بجماع، فيجب عليه أن يقضيه هذا الحج الفاسد بعد حج إسلامه وعمرة إسلامه. يعني لو افترض أن مثلا من له 10 سنين حج، وحجه طبعا دون البلوغ، وكانت له زوجة وجامعها بالحج، إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ومن ثاني عام مباشرة يقضي تلك الحجة الفاسدة، وهذا كله من تغليظ الحج. نعم. ولا يفسد النسك، ولا يفسد النسك بمباشرة. نعم. يعني لو أنه باشر زوجته ولو أنزل لا يفسد نسكه، يعني لا يفسد نسك إلا بالجماع، ويكون الجماع هذا قبل التحلل. نعم. ويجب بها بدنة إن أنزل. نعم، يعني الذي باشر دون الفرج قبل التحلل الأول قلنا ضابط المباشر ما هو؟ إذا باشر بشهوة لم ينزل فماذا عليه؟ شاه ما هي؟ فدية أذى. وإذا أنزل؟ نعم قياسا على من باشر من جامع. نعم. ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام. يعني لا يفسد يعني لو أنه جامع بعد التحلل الأول لا يفسد حجه. المجامع إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، لكن لو أنه جامع بعد التحلل الأول لا يفسد حجه. نعم فعد. ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. نعم. لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. نعم هذا صورة المسألة. لو أنه تحلل تحلل الأول، طبعا تحلل الأول بماذا يصير؟ بالحلقة. ها؟ باثنين من ثلاثة. باثنين من ثلاثة أحسنتم. ما هم الثلاثة شيخ؟ الحلق والرمي والطواف. نعم هذه الثلاثة أشياء. يعني النحر ليس فيها. وهذه من الأسئلة كثيرة ترد في الحج، يقول هل النحر مثلا من الأشياء؟ لا، النحر ليس منها. الحلق الطواف والرمي. فلو أنه حلق ورمى ثم واقع زوجته، هنا في هذه الصورة يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم مجددا حتى يطوف طواف الإفاضة. لكن لو أنه طاف وحلق وقبل أن يرمي وقع أهله، هل يجب عليه أن يذهب ويحرم من الحل؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا حاجة له، بل يمضي في هذا الإحرام الذي لأنه لا يحتاج الآن إلى أن يذهب إلى الطواف، ولا يحتاج الآن أن يذهب إلى البيت لقضاء المسك. نعم. لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. نعم. ويسعى إن لم يكن سعى. نعم. وعليه شاة. نعم. طبعا عليه شاة فديته وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. نعم هذه صورتها. المرأة كالرجل في المحظورات إلا في لبس المخيط وتغطية الرأس، هو يجوز لها أن تغطي رأسها بخلاف وجهها. وهنا المرأة إذا أحرمت إحرامها في وجهها، فيجب عليها أن لا تغطي، يعني من محظورات الإحرام عند المرأة أن لا تغطي وجهها. كيف عرفنا أن من محظورات المرأة أن لا تغطي وجهها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن لبس البرقع، لأن لبس البرقع هو مخيط الوجه، ففهم منه أن المرأة لا تغطي وجهها، ولا حديث العام. وهذا لا يعني أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها للإحرام، لا يعني أنها لا تتستر من الرجال، بل يجب عليها أن تتستر من الرجال. فهنا واجب الإحرام يجب عليها أن تكشف وجهها للإحرام، وهنا واجب التغطي أو الستر من الرجال يجب عليها الستر من الرجال حينما ترى. وهذا عليه دليل وهذا عليه دليل. ومن دليل الستر عند الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا لا نغطي وجوهنا فإذا مر الرجال سدلنا أغطيتنا أو خمرنا على وجوهنا، وكما قالت رضي الله تعالى عنها. ولكن هنا التغطية للوجه لا تكون بمخيط، يعني لا تكون مثلا ببرقع أو مثلا بنقاب أو بغيره، لا، بل تكون بخرقة. إذا أرادت تغطي وجهها إذا أرادت أن تغطي وجهها عن الرجال تكون تغطية وجهها بخرقة، يعني بثوب، لا ليست مخيطة، ليست مفصلة على الوجه. ولو أنها غطت وجهها بلا عذر، يعني مثلا لو أنها مثلا نزلت إلى مثلا الفندق مثلا فغطت وجهها بلا عذر فدت كما تفدي لأي محظور من محظورات الإحرام. نعم. فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل. طبعا هنا الآن هو رحمه الله تكلم عن الفدية، ثم أيضا أفردها بباب مستقل، يعني وتكلم عن جزء منها عن بعض مسائلها وأفردها كذلك. نعم. وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين هنا كما مر معنا الأشياء الخمسة المعروفة. نعم. جزاء الصيد، وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري تقييم المثلي، اكتب لنا تقييم المثلي. نعم. يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي وإن عدم متمتع. طبعا هذه مسألة جزاء الصيد، اختصرها أن الصيد ينقسم إلى قسمين، صيد له مثل من بهيمة الأنعام، وصيد ليس له مثل من بهيمة الأنعام. والصيد الذي له مثل من بهيمة الأنعام معناه أنه يشابه بهيمة الأنعام في بعض مزاياها، يعني ليس مثل بهيمة الأنعام في كل شيء بل في بعض مزاياها. وكيف نعرف المثل؟ نعرفه بحكم عدلين من المسلمين، وهذا وبعض بعض الصيد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو حكم فيه الصحابة رضي الله تعالى. فالذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم فيه الصحابة نفعله ولا نزل ولا ننقص. وإذا ورد صيد لم يحكم فيه الصحابة ولم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحكم به ذوي عدل من المسلمين إن كان له مثل أو ينتقل إلى المرحلة الثانية ليس له مثل. وهذا مثاله الحمام. الحمام ما مثله من بهيمة الأنعام؟ مشكلة يا شيخ زيد. الدجاج ليس بمثل. قلنا أن الصيد يمثل من بهيمة الأنعام البقر الغنم الإبل فقط. فالحمام ما مثله من بهيمة الأنعام؟ ليش الشات؟ ما علمناها شبه الماء. نعم. يعني الآن حكم الصحابة رضي الله عنهم في أن مثل الحمامة شات. كم واحد يقول دخل الحمام الشات؟ قالوا أن الحمامة تعب الماء كما يعب الشات. كيف تعب الماء؟ يعني تدخل رأسها ومنقارها في الماء ثم ترفع رأسها فتشرب، تجمعه ثم ترفع رأسها فتشرب. قال مثل الشات، تدخل رأس ثمها في الماء فتجمعه ثم ترفع رأسها فتشرب. إذن هي مثل الشات. فهنا حكم الآن الصحابة بأن مثل الحمامة مثلها من مثل الشات، فإذن الحكم لا يغير. أما إذا كان هنا إذا كان في هذه الحالة اللي هو القسم الأول الصيد الذي له مثل، فالفدية فيه أنك تشتري المثل وتذبحه وتطعم المساكين، أو تقيم المثل قيمة. مثلا كم تسوى عندنا الشاة؟ 600 ريال. هذه 600 ريال تأخذها وتشتري بها طعاما، إما بر أو شعير أو تمر. فإذا اشتريت بها طعاما تقسم هذا الطعام إن كان برا مدا لكل مسكين، وإن كان من شعير أو تمر نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين. في الحالة الثالثة، التي فيها الصيام، حينما قيمنا هذا المثل، ما قيمنا نفس الحيوان، قيمنا المثل بستمائة ريال وعرفنا أنه مثلا يخرج مثلا نقول 200 بر مثلا متى مدبر، متى مدبر مثلا يخرج مثلا 50 صاع، كل صاع في 4 يعني 200 بر. إذن فكم يكون أيام الصيام؟ 200 يوم. أنت مخير من هذا. وحينما أحبتي يقرأ الإنسان آية الصيد في سورة المائدة، والله إنه يعني آية عجيبة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم من يخاف بالغيب فمن اعتدى فله عذاب أليم. يعني كلام شديد جدا. ثم الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا إيش يحكم به ذو عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ثم قال الله عز وجل: فينتقم الله منه. يعني إذا استقرأت الآية عجيبة جدا. ومن عاد ينتقم الله منه الله عز وجل ينتقم. إذن هذا الحال الأول. إذا كان الصيد ليس له مثل، إذا كان الصيد ليس له مثل، نقيم الصيد نفسه، نقيم الصيد نفسه، وتكون الفدية هنا بين اثنين. فدية في الأول بين ثلاثة، أن هنا فدية بين اثنين. أولا القسم الأول: قيمنا الصيد أم قيمنا المثل؟ هنا من سنقيم؟ لا يوجد. إذا نقيم الصيد، إذا صاد والله مثلا شيء مثلا ليس فيه مثل، نقيمه كم قيمة هذا الصيد، ثم يكون من قتل مخير، إما أن يشتري بقيمة طعاما فيطعم أو يعدل بذلك صيام فيصوم. نعم أعد مسألة حتى يكون مسألة شيء. وفي جزاء صيد بين مثل مثلين أو هذا إذا كان له مثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها تقييم المثل يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا الحال الأول. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، في غير مثل بعد تقييمه بالدراهم، أي تقييم مثلي. وإن عدم متمتع أو قارن للهدي صام 3 أيام في الحج. هذا في حالة الهدي المتمتع وهدي قارن، هدي شكران لأن الله جمع له في سفرة واحدة بين عمرة وحج. إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام. نعم. وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام. طبعا متى يصوم، متى يبدأ صيام 3 أيام؟ بعد إحرامه، بعد إحرامه، يعني يبدأ وقت صيام 3 أيام بعد إحرامه بالحج في أشهر الحج، أو لو أحرم قبلها كذلك. المهم بعد الإحرام، يعني مثلا إنسان مثلا يريد الحج ولم يحرم، يعني وناوي السنة يروح الحج ويدري ما معه فلوس للهدي، ما يصوم حتى يذهب ويحرم. إذا بدأ في الإحرام يحق له أن يصوم. نعم. أما في الرجعة يرجع، إذا رجع ولو صام في الطريق، لو صام في الطريق لا بأس. يعني ليس هنا يعني أن يصوم 7 إذا رجع إلى أهله، يعني في مكان أهله، بل إذا رجع إلى أهله ولو كان في الطريق يصوم. نعم. والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. نعم. كذلك المحصر وهو من منع من البيت، المحصر من منع من البيت، هذا لو أن إنسانا منع من البيت ولم يشترط، هنا فائدة الاشتراط. إذا لم يشترط يجب عليه أن يذبح هديا، إذا ليس معه هدي يصوم 10 أيام ولا يحل إلا إذا تم 10 أيام. أما إذا اشترط، إذا كان مشترطا فإنه يخير هل يعني يهدي ويصوم أو يحل إحرامه من وقته، يحل إحرامه ولا شيء يعني. إذا كان مشترطا فإنه إذا أحصر يخير هل يحل إحرامه ولا شيء عليه له ذلك، أو أنه يفعل كفنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن على ربك ما اشترطتيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وتسقط بنسيان كذلك في لو أن إنسانا صار عليه يعني نحن قلنا من ترك واجب عليه ماذا ترك الواجب فتوشي طيب ترك الواجب جبران عليه جبران لو لم يجد دم ذبح شاة وصنع شيء لا لو لم يجد الدم طبعا هنا جبران يعني ذبح شاة ما في طعام ولا في صيام لكن لو لم يجد الدم هذا من تجي أسئلة من الحجاج يقول كان والله أنا ما أقدر ارتكبت مثلا حرمت مثلا من دون الميقات ولا معي أذبح ما هو الحكم يصوم يصوم 10 أيام يصوم 10 أيام نعم وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس وكل هدي أو إطعام أو إطعام نعم تسقط ماذا فدية الفدية بأي بماذا نعم بالنسيان أو بالجهل في ماذا في لبس وطيب طيب والجماع وتقليم الأظهار وحلق الرأس لماذا لأنه إثلاف إذن الفدية إذا كانت من قريبين للإتلاف فلا تسقط بالجهل إذا كانت المحظورات إذا كانت من قبيل الإتلاف لا تسقط بالجهل أما إذا كانت ليست من قبيل الإتلاف فتسقط بالجهل وبالنسيان فتقليم الأظهار إتلاف حلق الشعر إتلاف أيضا ألحقوا به الجماع وجعلوا باب الإتلاف كذلك جزاء الصيد إتلاف فلا يسقط بالنسيان ولا بالجهل أما تغطية الرأس ولبس المخيط الطيب فهذا ليس إتلاف فيسقط تسقط الفدية فيه بالنسيان وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم نعم إذن هذا يعني إذا مثلا نسك واجب مثلا الهدي للمحصر واجب مثلا كل هذا لمساكين الحرم إلا كما سألنا إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها مثاله صورته لو أن مثلا إنسان جاء عند الميقات ومثلا منع أن يدخل مثلا بإحرامه فاضطر إلى أن يلبس المخيط منذ أن يلبس المخيط لو أخرج فدية الأذى في مكانه الذي هو في قرن مثلا منازل مثلا في أي ميقات مثلا لو أخرجها جاز له ذلك وهذا محله ولو أراد أن يختار أن يخرجها في مكة أيضا جاز له ذلك نعم ويجزئ الصوم بكل مكان نعم والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة حينما يقول الدم في حالتين في حالة الجبران أن عليه دم لا غير يذبح إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة بعد الذبح يعني مو مثلا يروح يشتري سبع بقرة أو سبع بدنة ويتصدق بها لا بد في ذبح لكن يجوز له أن يشترك مثلا يأتي سبعة كلهم عليهم دم مثلا في جبران فيذبحون أو الحالة الثانية في الشاة في الفدية نعم قلنا شاة أو طعام أو صيام يجزي عن الشاة سبع بدنة أو سبع بقرة نعم ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة كما ذكر وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين نعم عدلين كما ذكرنا في شرط العدالة في الدروس الماضية وأيضا مع العدالة هنا أن يكون يعرفان وعندهم خبرة بالصيد وبهيمة الأنعام وبخواص كل واحد منهم حتى يحكمونه بما يشبهه نعم. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه نعم طبعا الآن المؤلف رحمه الله كما يقال يكر ويفر يعني هو ذكر هذه المسائل صح أنه ذكرها بصورة ثم عادها وزاد عليها ذكرها وعادها وزاد عليها ويعني في مثلا في التعلم خصوصا يعني بعض الأحيان ودك الإنسان يجمع المعلومات في مكان واحد حتى تصفو عنه وهذا ربما كما قلت لك مما يصعب كتاب الحج أن مسائله كثيرة متفرعة لكن لو أن الإنسان أراد أن يجمع كل معلوماته في كتاب في مكان يعني يجزء معلوماته سهل عليه الموضوع تماما. نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجر. هذا يعني يجعل له باب في الكتب المطولة باب جزاء الصيد. وهنا نفس كما ذكرت لك هنا الصيد للمحرم حرام ولو في خارج مكة، والصيد في داخل مكة حرام ولو للمحرم. نعم. وقطع شجره حشيشه. وحرم مطلقا صيد حرام مكة. نعم يعني على المحل والمحرم. نعم. وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. كذلك يحرم قطع شجر مكة وحشيشه إلا ما استزرعه الإنسان بنفسه، استزرعه الإنسان بنفسه أو كان ميتا، كان الحشيش أو الشجر ميت فلا حياة فيه، فهذا ليس ذا حكم له. نعم. وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. نعم. والإذخر نبات معروف بأوراق طيبة، واستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، استثناه حينما قال إلا إذخر، حينما قال إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السماوات الأرض إلى آخر الحديث. وقام العباس رضي الله عنه قال يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني استخدمونه للحدادة وتسقيف البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فيجوز إذن قطعه ولو كان أخضرا، يجوز قطعه ولو كان أخضرا. نعم. وفيه الجزاء في قطع الشجر، في قطع الشجر قالوا إذا كانت الشجرة صغيرة عرفا ففيها شاة، وإذا كانت الشجرة كبيرة عرفا ففيها بدنة، بقرة أو بدنة. نعم. وصيد حرم المدينة. طبعا ومكة لها حدود معروفة، مكة لها مكة تطلق على البلدة، يعني على بلدة مكة، مدينة مكة بما فيها الحرم وغير الحرم، وتطلق على نفس الحرم. فالآن في أحياء من مكة لكن خارج الحرم، في أحياء مكة لكن خارج الحرم، والمقصود هنا الحرم نفسه وهو محدد، الحرم محدد. فإذا كانت مدينة مكة خارج الحرم لا يكون، لا تأخذ أحكام الحرم. نعم. وقطع شجر وصيد حرم المدينة. طبعا المدينة حرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها، فهي ليست كمكة حرمها الله من خلق السماوات الأرض، لا، بل مدينة حرمها نفسه، ولذلك صارت حرمة المدينة أقل من حرمة مكة، المدينة أقل من حرمة مكة. والمدينة حرمها كما جاء في الأخبار ما بين عير إلى ثور من جهة الشمال والجنوب، يعني من جهة الشمال يحدها جبل ومن جهة الجنوب يحدها جبل، وما بين الحرتين من جهة الشرق والغرب، والحرة اللي هي الصخرة البركانية معروفة. نعم. وتقريبا هي يعني تقريبا 20 كيلو في 20 كيلو تقريبا. نعم. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب. هنا قطع شجره وحشيشه، هناك في صيد مكة مطلقا لو لحاجة العلف، لو لحاجة يحرم. أما هنا في مدينة لا، إذا كان القطع للحاجة فيجوز، إذن هو أقل من تحريم مكة. نعم. ولا جزاء. نعم ولا جزاء كجزاء مكة. نعم. باب دخول مكة. هذا يعني يؤخذ فيه سنة دخول مكة، كيف تدخل مكة، وأيضا صفة العمرة، صفة العمرة، لأن بعد هذا باب سيأتي باب صفة الحج، فجعل العمرة لها باب، جعل العمرة لها باب وجعل الحج له باب. نعم. يسن نهارا من أعلى. قال يسن أي يثاب فاعله، فمن المطلوب أن الإنسان يتحرى أن يكون دخوله لمكة نهارا، وكان ابن عمر مثلا يفعله، كان لو أتى مثلا يعني أتى ليل ينوم بذي طوى، فإذا أصبح دخل مكة، لأن هذا من السنن أن تدخلها، أن يدخل الإنسان نهارا. نعم. يسن نهارا من أعلاها، من أعلاها وهو حي المعالي الآن، اللي هو تقريبا بقرب جامعة القرى، وهو تقريبا مدخل الرياض، وهو من شرق مكة. طبعا قالوا من بين من كذا ومن ثنية العليا وهي كذا، والثنية هو الطريق ما بين الجبلين. طبعا الآن الطريق ما بين الجبلين أين هو؟ هذه إرادة تحديد بالضبط. هو صحيح من جهة المشرق جهة المعالي، لكن أين الطريق الذي دخل من النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط الآن يحتاج له إلى تحديد. نعم. والمسجد من باب بني شيبة. طبعا كما يقال يعني يقولون من اللطائف يعني يقول افتح وادخل لكذا واضم مخرج التي هي كدا، وكدي غير، يعني في كذا ثنية كذا وثنية كدا وكدي. كدي أنا المعروف غير كذا وكدي. كدي أين هي؟ المسجد. من يعرف مكة الآن في حي اسمه حي المسجد الذي هو تقريبا خلف دار التوحيد من تلك الجهة، خلف دار التوحيد من تلك الجهة هناك كما يقال المسجد يعني أسفل مكة يعني الجهة اللي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها والجهة التي خرج منها أسفلها. ولو تأملت هل مدخل النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه من المدينة؟ لا. إذن ولذلك أهل العلم استفادوا أنها سنة، الدخول منها سنة، لأن الدخول لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هنا ليس هو الطريق الأرفق به، ليس هو الطريق الأرفق به، بل دخل من هنا مع أنها ليست على طريقه، فاستفاد منها العلماء أن هذا دخول من هنا سنة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر والقدوم. طبعا الآن هذا الآن بدأ في صفة العمرة. العمرة سواء كانت للمعتمر أو للمعتمر في حجه أو للحاج إذا قدم سعي الحج وهو المفرد. يعني لو أن الإنسان دخل وهو مفرد الآن، المفرد هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى قبل يوم عرفة؟ لا يجب. لكن لو أراد أن يدخل مثلا البيت ويقدم سعي الحج يطوف بطواف طواف القدوم وهو سنة، ثم يسعى سعي الحج. فالآن إذن المعتمر للعمرة مطلقا أو المعتمر للحج مثلا متمتع، أو الحاج إذا قدم سعي الحج، هذه صفة العمرة التي يقومها. نعم. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر. ومن الآن هو يذكر صفة العمرة وبعدها سيذكر صفة الحج، وبعدها سيذكر باب أركان وواجبات الحج والعمرة، وهذا يذكرك بباب الصلاة. الصلاة وش ذكر صفة الصلاة ثم ذكر بعدها أركان وواجبات الصلاة. طيب لماذا العلماء يفعلون هذا؟ لماذا يقدمون الصفة على الأركان والواجبات؟ مع أن يعني ممكن يقول مثلا متعلم ودي أعرف الأركان قبل. قدمها العلماء ليعلموك أن كل ما ورد في هذا من سنن وواجبات وأركان ينبغي أن تفعله، ثم يعلمونك بعد ما يقولك ينبغي أن تفعله ما هو الذي لو تركته لا يصح، والذي تركته يصح ولكن تجبره، والذي تركته يصح ولا تجبره، إلى آخره. هذه الحكمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. القارن لها طاف قدوم. إيه لها طاف قدوم إذا أراد أن يقدم السعي، لكن القارن قارن عمرته بحجه فدخلتا في بعض، فما بينهما فصل. المتمتع لا، فصل العمرة عن الحج، بينهما فصل. إذن القارن، الفرق بين القارن والمفرد النية. هذا المفرد طبعا المفرد نفس أعمال القارن وقال نفس المفرد، فرق بينهما النية. وبما أن صارت هذه النية مؤثرة للقارن خيرا فدى أو عليه هدي الشهرة. نعم. الله يبارك. ويستلم الحجر الأسود ويقبله. طبعا من شروط الطواف المهمة أن يكون البيت عن يساره، وأن يطوف على طهارة، هذا من شروط الطواف. وكما جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، طواف بيت صلاة. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بعد الصلاة استفاد من هذا العلم وجوب الطهارة. طبعا لم يستفيد وجوب الطهارة من هذا الحديث فقط، لكن هذا من الحديث. وجه التشبيه ما هو؟ ما هو وجه تشبيه الطواف بالصلاة؟ ما هو وجه التشبيه؟ هو هذا استفاد أهل العلم من لزوم الطهارة واستفاد من غيره، لكن وجه التشبيه تشبيه الطواف بالصلاة ما هو وجه التشبيه؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. ما تكبير جاء ها؟ تكبير تكبير غيره؟ بعض غيره؟ أنا أحرك الأذهان. قال أهل العلم أن كلاهما أو كليهما عبادتان متعلقتان بايش؟ بالكعبة. كلاهما عبادتان متعلقتان بالكعبة. الطواف متعلق بالكعبة، الصلاة متعلقة ايش؟ بالكعبة. نعم. ويستلم الحجر الأسود ويقبل. سنة. يستلم الحجر الأسود سنة. ويكبر طبعا من صفة الحج أيضا أنك تستقبل الحجر بجسدك، يعني ما تجعل الحجر على يسارك، لا، لا بد أن تستقبل الحجر بوجهك. والحد حد استقبال الحجر بأن ترى ضلعي الكعبة، يعني أنت مستقبل الحجر تأخذ على قولهم شكل زاوية، وأنت جاي مقبل على الحجر تشوف الضلع الأيمن وتشوف الضلع الأيسر للكعبة، فأنت هنا استقبلت الحجر، بعد ذلك تكبر ثم تجعل بيت على يسارك. والتكبير سنة طبعا في بداية طواف تقول بسم الله والله أكبر، ثم مع كل طواف تقول الله أكبر دون التسبيح. نعم. ويرمل الأفقي في هذا الطواف. الأفقي من هو؟ الذي قدم من خارج الحرم. إذا قدم من خارج الحرم فأهل الحرم، أهل الحرم لا يرمل، لا يرمل. نعم. والرمل هو تسارع الخطى مع قربها من غير قفز، تسارع الخطى مع قربها من غير قفز، يعني مو جري، ليس جري، يعني مثلا انت تجي من الحرم مباشر ما شاء الله يتوكلنا يعني مضمار سباق، لا، هو تسرع الخطى وتقرب الخطى، لانك لو اسرعت الخطى صار مشيك حديثا، لا، تقرب الخطى وتسرع فيها مباشره، هذا يقتل هذا، هذا هو الرب. وهذا ترى متعب، يعني فعلا من طبقه متعب، لانه ليس فيه مد الخطوة حتى ترتاح، وليس فيه جري حتى ترتاح، بينهما بينهما. وإذا لا تقفز لا يكون في قفز. نعم. وصل. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا. يستلم الحجر بعد الصلاة وهو من الصف. طبعا هذا كله أنت يسر، كله أنت يسر، يعني حينما يتأمل مثلا يقول لك أولا التقبيل، تقبل الحجر، تقبله حد التقبيل أن تضع شفتيك على الحجر من غير صوت، من غير صوت التقبيل. إحنا هذا من أخطاء الناس يخرجون صوت عند هذا خطأ، بل التقبيل الصحيح أن تضع شفتيك على الحجر فقط، هذا هو التقبيل وهو سنة. فإن عجزت أو شق عليك تستلمه بيمناك، فإن عجزت تستلمه بعصا وتقبل العصا، فإن عجزت تشير إليه. وهنا يعني قولهم فإن عجزت معناه من غير مشقة، يعني ليس شرطا أن تنتظر وتجلس عند الحجر وتقعد تحت اللي قدامك، خلاص أنت مار تيسر تيسر، ما تيسرش، هذا هو الحكم. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه. نعم، يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا وكان موجودا، لكن هل أظن نفسه هل هو الباب الآن موجود أو لا؟ لا أعلم. نعم. فيلقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم، ومما ورد لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أو يقول نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي هدانا لهذا، لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا شريك له صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث جمل. أعيدها، الله أكبر الله أكبر ثلاثا، الحمد لله الذي هداني لهذا، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقولها ثلاثا، هذا الذكر يقول ثلاثا، ثم يدعو مرة واحدة، ثم ينزل. يقول ثلاثا ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. نعم. العلم الأول هذا هو أول بطن الوادي، لأن الصفا والمروة جبلان وبينهما بطن الوادي، يعني مكان سيلة الماء بطن الوادي، وهو مكان قصير، يعني منذ أن يعني كان الجبل تنزل تنزل تنزل تنزل حتى تصل إلى العلم الأخضر أو الذي هو الآن الإضاءة الخضراء، كل هذا نزول، من هذه الإشارة إلى الإشارة التي تليها هذا هو بطن الوادي، ثم تبدأ في صعود المروة، تبدأ في صعود المروة. والآن طبعا استساوت الجبال فيكون السعي ما بينهما، نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم. طبعا من شروط السعي أن تستغرق ما بين الصفا والمروة، حد المسعى في البناية الجديدة آخر سعي العربيات، آخر السياج حق العربيات هذا هو آخر الصفا أو آخر المروة، ثم ما بعد سياج العربيات هذا الجبل، يعني سنة أنك تصعد الجبل، يعني أراد أحد أن يأخذ السعي بكامله يأخذ يدور على القبة ثم يرجع، أما لو دار من عند سياج آخر سياج العربيات فقد استغرق ما بين الصفا والمروة، ومن شرطه أن يكون بعد طواف، هذا من شرط مهم، من شرط السعي أن يكون بعد الطواف ولو كان الطواف مستحبا، ومن شرطه التوالي، يعني مثلا ما يطوف شوط ثم يجلس يعني يتأخر ويطوف الثاني، بل من شرطه التوالي، والطهارة فيه سنة، طهارة في السعي سنة. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة. نعم. ويقول ما قاله على الصفاء. نعم، ما قال على الصفاء من الذكر الوارد قبل قليل، نفسه يعني يعيده ثلاث مرات، ثم يدعو ثم ينزل. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. نعم. إلى الصفاء يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. نعم. ويتحلل متمتعا. طبعا هذا فيه طرفة، يخبرني أحد كبار السن الشيبان، يقول أول عمرة لي اعتمرتها وأنا يمكن بضعة عشر عام، 14-15-13، يقول ذهبنا ناس سعوا بجهلة، وطبعا هذا يحدثني كبير هذا عمره 60، يقول ما أنا طبعا جاهل، يقول رحت لوحدي، يقول ثم أخذت السعي، يقول لما جيت أطوف في المساء سألت قلت كم مساء؟ قالوا سبعة. فيقول أخذت الذهاب والرجوع سعية واحدة. كم طاف إذن؟ 14. يقول مهم، يقول أنا راجع لأهلي واللي معه. قال ها وش سوي؟ قال لا يسألونه. قال يوم إنك تسعى كنت على طهارة ولا لا؟ قال لا. قال روح عند السعي. يقول المشكلة أنا يعني ويضحك، يقول المشكلة يقول إني ما قلت لهم إني أسوي كذا، فيقول وأنا راجع كنت أحرم مرة ثانية أطوف ورا بزاف الجنة، يقول فين رحت رجع مرة وأخذ 14 سعية مرة أخرى، يقول يعني لو يقول بعدين لما درت أنا يعني كتاب الله كرهاني في العمرة من أول، وهذا من الجهل، وهذا ينتشر ترى على فكرة، هذا شيء ينتشر، يعني احنا ذهبنا مع للحج مع الوزاره ياتينا اناس يسالوننا عن هذا السؤال، بل ياتينا اناس يقولون فعلنا هذا، يقول انا رحت وجيت مره واحده سوى 14 يقول هذا فيه طبعا فيه جزءان، فيه يعني ثقل أو تكليف على طلبة العلم، وفيه ثقل وتكليف على العوام. طلبة العلم ينبغي عليهم أن ينشروا العلم ويوعوا الناس، والعوام أيضا ينبغي أن تسأل. ماذا تسأل؟ يعني جاي أنت حين تأخذ عمرة وتطوب وتسأل، يعني لدرجة أنا كنت مرات في الحج كنت ماسك كما يقال كبينة عند جامع عائشة تبكر رضي الله عنها عند الحل، هناك مركز الدعوة. فجاني واحد من المملكة العربية السعودية، جاء وشافني وقال يا شيخ أنا جاي من كذا كذا كذا كذا، هو طبعا جاي انتداب مع العسكر، يقول إني أبغى أحج ولا أدري إيش أسوي. أصلا هو صادفني صاد، يعني يمكن لو أنا يمكن لو لم أوفق له ممكن يسوي شيء. قلت له عشان ما تدري، أنا فعلا أنا مستغرب. قال والله شيخ مدح أنا جاي بعد دوام، وقال أبو مكة وحج وجيت وأبغى أحج. قلت طيب وش سويت أنت؟ قال أنا جيت قعدت هنا 5 أيام 6 أيام. قلت طيب، قال وحين توني أجي هنا؟ يعني نزهة هي مثلا. المشكلة مثل هذا الآن يلام لو مشيت، يعني ما في معه يا أخي. لو سألت أصحابك العسكر ممكن يعلمونك، لكن هذا فيه تقصير العوام في السؤال، ما يسألون. ثم يعني دائما نواجه مشكلة، يجيك أنا العام جاني واحد، طبعا هذه سؤال يعني نشط بها الآن، من أحرم من الميقات ولبس الثوب وش عليه؟ طيب من دخل ولم يحرم وجاك مكة يسألك قال كم دخلت ولم يحرم، وش تقول ذا؟ ارجع. طيب اذا لم يرجع وش عليه؟ اشترك عنهم محرم من الميقات. ايه دم وش؟ لا جبران، دم جبران بس شعر ما في. المهم جاني واحد من غير موسم يمن، قال انا يا شيخ جيت جاب عيالي، طبعا مع الانظمه فيه ناس يتلاعب، يقول جاب عيالي بحجون من بدري، يعني يمكن من 1/11 وكذا، وانا دخلنا مع هذا دخلنا ما في احد منا حرم، وانا جاي بالحج، كم عددكم؟ قال انا مرتي ومعنا 6. قلت طيب اذا ترجعون وتعتمرون من الميقات. قال لو رجعنا حرمنا ما جينا، صرنا لدى جانب يعني شدت عليه مرة، حتى لو كنت بثوبك لكن إقامتك ليست من مكة ما تدخل أيام الحج. قلت إذن عليك أنت وأبنائك كم دم؟ ها؟ 8. أوبا يا شيخ كيف؟ قلت طيب أنت ليش ما سألت؟ ليش ما تبصرت؟ ليش ما يعني يمكن له أن يسأل؟ يعني هو مقيم هنا في المملكة، يعني ما شاء الله اللهم الحمد لله طلبة العلم وقام جاه متوافق، ليش ما سأل؟ طيب والله يا شيخ 8 يعني وين أنا حين ما يقول تعلمهم مالك الله؟ هذا الحل، إما أنك ترجع أو تذبح. طبعا الحل الثاني في الأخير وشو؟ يصوم 10 أيام لكل واحد، لكن هذا بس كان شاهد أن الناس في العوام يقصرون في السؤال، يقصرون. ثم إذا جاءوا مكة تسمع العجب المجاب، تسمع العجاب الغراب، يعني لدرجة أن أحد طلبة المشايخ يقول لا زلت في كل سنة أكتب جديدا. كل 30 سنة يحج، يقول كل سنة أجي مكة وأكتب شيء جديد، صار شيء جديد جديد جديد جديد جديد من عجائب الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفاء، يفعله 7 ويحسب ذهابه ورجوعه ويتحلل متمتع لا هدي معه. من الطرائف كنت العام كان عندي درس في طبعا هذه اللوم ليس على عوام، اللوم على كما يقال يسمونهم المطوفين. كان عند درس العزية في شارع صدقي بقرب منى، ما بينه وبين منى إلا جبل. فلهم جيت أنا أقعد عنده درس، فسألهم قال شيخ الحين أن في أيام التشريق كذا كذا سألني، قلت شلون يعني؟ ما فهمت سؤالكم. وإيش صار التصور عندهم؟ صاروا المطوفين هدانا الله وإياهم يعطيهم تصور أنكم أنتم في منى. جاء جراح. يقول أنتم لو قالوا مثلاً أنتم ليسوا منا لكن لا يجب عليكم البيت منا، هذا مسألة يعني فيها أيضا مفك مفترق. لا يقول أنتم في منا، هذا بشر منا. فين هذا بشر منا؟ ليس مهدم وظهني خربت الطوفين يعني المسجد كله كان فيه جالي مصرية، كل واحد يسأل شيخ معقول معقول معقول معقول معقول معقول، وهذا من المشاكل المصالحة حقت الجد، لكن لا حول ولا قوة. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتفصيل شعره ومن معه. نعم هذا المعتمر حله بأمر واحد، لأن الحاج يحله بثلاث أمور، أما ليس متمتع المعتمر حله بأمر واحد وهو الحلق أو التقصير. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتفصيل شعره ومن معه. والتقصير هنا أي من مجموع الرأس ليس من جميع الرأس، والفرق بينهما أن الجميع لو قلنا من جميع الرأس معناها من كل شعر، من مجموع تأخذ من مجموع الشعر، ليس شرطا أن تأخذ من، طبعا ليس أيضا مثلا ما يفعله بعض الناس أن يأخذ مثلا قصة من اليمين وقصة من الشمال وقصة من، لا تأخذ من الشعر لكن ليس شرطا أن يكون متساوي، لكن تأخذ من مجموعه، صحيح ليس شرطا تستوفيه تقصيرا لكن تأخذ أيضا من مجموع الشعر من غالب شعرك. نعم. تقصيرا وحلقا. نعم. من طرف الشيخ العثيمين رحمه الله يقول في باب القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، فكان الشيخ يعدد حلق وترك بعض تشبها بالكفار حلق، قال وجدت أمرا جديدا، وكان الشخص العثيمين رأى صاحب طرف قال حلق بعض الرأس ترك بعضه لأخذ عقرة جديدة. هذا الشيخ يقول وجدته بنفسه يقول من عجائب. يقول الشيخ العثيمين يقول كنت في المساء وجدت شخصا حلق بعض رأسه وترك بعض بطريقة غريبة. يقول أسأله قلت تعال أنت شو تسوي؟ قال أنا يا شيخ أنا معتمر وحلقت نص رأسي وبعض عقرة بعد نص الثاني. مشاكل والله لا حول ولا قوة. ترى فعلا العجب في الحج، ترى العجب. والمشكلة بعض الأحيان بعض المسائل لو تسأل الحلاق يعلمك، حلاق يسأل ممكن يعلمك، ولكن قصور العوام. نعم. ومن معه هدي إذا حج والمتمتع يقطع ومن معه إذا ومن معه هدي إذا حج أعداد مثلا ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. نعم يتحلل المتمتع يعني في العمرة، يعني تحلل المعتمر عمرة عامة سواء في حجة أو في غيره، والمتمتع يتحلل إذا كان حاجة بحجة متمتعا هذه عمرة فيتحلل بهذا التقصير حلا كاملا، حلا كاملا. نعم. والمتمتع يقطع التلبية إلى أعده الآن في ومن معهم حج إلى حج، فلا يكون يجمع لا يمكن يجمع بين الحرمين في عمره، حرم واحد ليس كذلك. كيف ما فهمت سؤالك؟ قل الآن متمتع قال إذا كان معه هدي لا يحل إلا أي هذه مسألة هم عندهم أن أنك يجوز لك أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ومعك هدي، يعني أنت أحضرت معك هدي لم تشتري الهدي يوم العيد، واضح؟ فهذا الذي قال لبيك عن عمر متمتع بالحج وأحضر معه الهدي يأخذ حكم القارن، يعني يأتي بعمرة كاملة لكنه لا يحل لأن معه هدي مصاحب، معه هدي مصاحب يأخذ حكم القارن، وهذه يعني من دقائق المسألة. يعني الآن عندنا القارن لا يحل حتى ينحر، والمتمتع يحل من عمرته، بينهما مسألة، المتمتع معه هدي هذا لا يحل حتى ينحر مثل القارن. لا يحلق ولا يقصر. نعم لا يحلق ولا يقصر. ألا يدل هذا الشيخ على أن من ساق الهدي ليس له للقران؟ قول شيخ الإسلام رحمه الله. قول شيخ الإسلام وقول ابن تيمية، لكن المذهب لا يقول لا ما يلزم، يقولون ما يلزم لأن النية معتبرة، النية معتبرة، والهدي هو أصلا واجب على الاثنين، صاحب الهدي أو لم يصحبه، يعني صحبة الهدي يعني هي سنة، لكن ليست مثلا قال الآن حينما يقول مثلا في الميقات لبيك اللهم عمرة وحجة هل يلزمه أن يصحب معه هدي؟ يذبح يشتري الهدي يوم العيد يذبحه. فقال إذن النية مؤثرة وصحبة الهدي أمر خارج، فإذا كان الهدي موجودا معك له حكم، وإذا لم يكن موجودا معك له حكم، والنية لا تتغير. يعني نية القارن هي نية القارن يجب هديه يوم العاشر سواء صاحب معه الهدي أو لم يصحبه. لكن المتمتع على نيته، لكن إن صحب له إن صحب معه الهدي صار متشبها بالقارن في هذه الحالة وهو على نيته، وهو على نيته. هذا طبعا اختياره وتوجيهه ودليله. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية. طبعا هنا من مسائل الفروقات والله أعلم. صلاه الله عليه وسلم خلاص اصلها صار من خلاص. اللهم صل وسلم رسول الله. من مسائل الفروقات ان القارن يحل حتى ينحر، يحل حتى ينحر، والمتمتع مثله يحل حتى ينحر، لكنه ايضا يحل بتحلل الاحرام المعروف. نعم. فصل في صفه الحج والعمره. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمكة. طبعا قال يسن لمن بمكة أن يحرم بالحج، يسن لمن بمكة أن يحرم بالحج سواء كان من أهل مكة المقيمين أو دخل، لو كان حتى متمتع مثلا دخل اليوم السادس أو السابع وأحل، يسن له أن إذا كان في مكة في اليوم الثامن أن يحرم من مكة بالحج، ولا يجب عليه أن يخرج للحل لأنه سيخرج. نعم. في يوم التروية يوم التروية لأنهم يروون قربهم وأوانيهم بالماء استعدادا لعرفة، استعدادا لعرفة، هو يوم فاضل ويوم شغل. نعم. ويسن أن يخرج. نعم. ويسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. طبعا ويسن أن يخرج لمنى صباح اليوم الثاني ويصلي في منى الظهر والعصر. طبعا الآن كثير من السنن الآن إذا استطاع المسلم أن يفعلها فليفعلها، لكن بعضها الآن فعلها فيه إشكال. مثلا الخروج الآن مثلا للتروية صار فيه مسألة التفويج وغيرها، يعني لو مثلاً صار الإنسان يفعل السنن بعضها لا يستطيع لأنها مرتبطة مثلاً بحملة، والحملة لها موعد في الخروج والدخول، وهذه الأشياء لا بد أن تراها، لا بد أن تراها. لماذا؟ لأنها إذا لم تراها حصل ضرر، والضرر يزال، الضرر يزال. يعني إذا تعارض ضرر أمر في النفس أو في المال أو مع سنة فيجب أن تترك السنة لأن الضرر لا يجوز فعله. فمثال الأحياء الأشياء ينبغي على المسلم أن إذا استطاع أن يفعل السنة فالحمد لله، ما استطاع إن شاء الله أجره ونيته. كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال يعني في بعض السنن مثلا سيأتينا بعد قليل وادي محسر، وادي محسر ما أدري وين وادي محسر بالضبط، الآن تحديده في صعوبة. قال لكن الشيخ ابن تيمية قال يعني ينوي في قلبي أنه لو تيسر له فعل السنة لفعلها حتى يدرك الأجر. فكذلك إذا ينوي السنة الآن في الحج يعني هو في قلبه فعلا صدقا أن تيسر له أن يفعل السنة فليفعل وليغتنم السنة، إذا لم تيسر فقد عذر بالمنع. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. نعم. ويبيت فيها في يعني في منى إلى الفجر، فإذا صلى الفجر في منى خرج من منى إلى عرفة. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا. طبعا على المذهب وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم النهر. نعم الفضل. نعم. ولكن أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يعرف أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة لم يشتغل بالدعاء والذكر إلا بعد الزوال، لما صلى الظهر والعصر اشتغل بالدعاء حتى غابت الشمس، لكن قبل الظهر كان في خيمته عليه الصلاة والسلام لم يشتغل بأعمال يوم عرفة إلا بعد الزوال. نعم. لأن بعضهم يعني في الحج يكون عنده من الحماس، فمن فجر عرفة لأن مثلا مع التفويج خصوصا مثلا بعض الناس يدخلون عرفة من الليل من يوم الثامن من بعد العشاء يوم الثامن يدخل عرفة. بعضهم من يصبح عرفة وهو مجتهد مثلا أو يقرأ قرآن وكذا وكذا يحصل مثل هذه الحالة أن بالعكس الناس الإنسان ينوم ويأخذ راحته حتى بعد الظهر ينشط للعبادة. نعم. وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم ومعروف فليس من موقف عرفة. نعم. وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. نعم لا طبعا الجمع هنا لرخصة السفر فأهل مكة ما يجمع ولا يقصر أهل مكة لأنهم مقيمون كيف يجمعون كيف يقصر لكن هؤلاء المسافرين أو هؤلاء المسافرون هم الذين يقصرون في عرفة للسفر. نعم. وأكثر الدعاء مما ورد. نعم وأفضل ما ورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله بشيء قدير. قال خير ما قلت قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت على نبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله بشيء قدير. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة هذا يدلك على أن أفضل أوقات الدعاء دعاء يوم عرفة وكلام في هذا يطول جدا يعني فضل يوم عرفة وأيضا القصص التي وردت في يوم عرفة والعجائب والغرائب وهو يوم عظيم. نعم. وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى طبعا من دخل عرفة قبل الغروب وجب عليه أن يمكث فيها إلى الغروب ولو خرج منها قبل الغروب ارتكب يعني ترك واجبا من واجبات الحج لكن لو دخل في عرفة بعد الغروب مباشرة يكون دخوله مرورا وينتقل مباشرة إلى مزدلفة. نعم. كم يمكث مثلا اللي أتى بعد الغروب أبد الغروب فقط لا بس يدخل ترى هذا يدلك على ماذا على أن الأصل في العبادات التعبد ليس العقل والقياسات العقلية الأصل التعبد يعني أنا ما الفرق بين إنسان وقف في عرفة وبعد متر ما وقف وهذا صار في حد تصيبه ناس يدرون يظنون أنهم واقفين في عرفة وهم ليسوا بعرفة هذا من لا حد ما حج ما حج ما الركن لا يترك الركن لا يسقط جهلا او نسيانا ما حج فقضية التعبد لا بد هذه الركعة تدخل فيها ولله حكمة البالغة. نعم. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيه الواجب في مزدلفة الى نصف الليل وحكم بيت مزدلفة ثلاث حكم إذا دخل مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه أن يمكث فيها إلى نصف الليل ونصف الليل هنا أنك تنظر إلى وقت الغروب مع وقت طلوع الشمس وتقسمه على اثنين وتزيد عليه وقت الغروب يعني مثال الآن في الرياض كم يد المغرب؟ 5:05 متى تطلع الشمس؟ وقت الشمس متى؟ 5:05 كم بالضبط عشان بس نطبق المثال صح؟ الفجر 4:59 لا طلوع الشمس الشروق 26 دقيقة طيب كم ساعة يعني؟ هذه من 5:05 إلى 26 دقيقة لا من 5:05 المغرب إلى 6:30 الصباح 13 ساعة وربع طيب اقسمها على اثنين رياضيات اليوم كم تصير اقسمها على اثنين 6 ساعات وسبع دقائق صح تقريبا زد عليها 5:05 اللي وقت الغروب كم تصير؟ اللي وقته هذا إذا أردت تحسب نصف الليل تفعل هذه العملية الحسابية تنظر إلى وقت الغروب 5:05 وقت شروق الشمس 6:30 تشوف كم ساعة تقسمها على 2 قلنا طلع معنا 6 ساعات و7 دقائق ونصف استقيم صار لا زد عليه وقت غروب الشمس يبني كم؟ المغرب خمس خمس خمس زائد ستة 11 يعني منصف الوقت 11 دقيقة لا هو حتى تضبطها كما يقال مثل الفرائض مثل المناسخات في الطريقة الفقهية المعروفة وفي طريقة كما يقال العوام اللي أسهل شيء فدائما الطرق الفقهية لابد من تضبط يطلع معك تقريبا الساعة 11 و 12 دقيقة ونصف يعني في الأيام هذه متى نصف الليل 11 و 12 دقيقة ونصف تقريبا هذا نصف الليل فمن دخل مزدلفة قبل نصف الليل دخل الساعة 11 الواجب عليه أن يمكث إلى متى ها؟ لا لا هو دخل مزدلفة الساعة 11 نقلنا الحين نصف الليل 11 و 12 دقيقة صح؟ هو دخل الساعة 11 12 دقيقة ونصف إلى 13 دقيقة بعد نصف الليل بلحظة يخرج يمشي هذا وقت جواز هذا الحالة الأولى الحالة الثانية دخل مزدلفة بعد نصف الليل دخل الساعة 11 13 دقيقة الواجب عليه ماذا؟ خلص ما دخل إلا بعد طلوع الشمس بعد الفجر بعد طلوع الفجر الثاني ما الواجب عليه؟ دم جبران وهذه الحالة لابد أن تضبط في مزدلفة وهذا فيها تيسير عظيم فيها تيسير عظيم يعني بعض الناس يفهم أن المبيت في مزدلفة نص الليل يعني لازم تبيت خمس ساعات لا ليس المسألة كذلك بل تبيت إلى نصف الليل فإن دخلت قبل نصف الليل تجلس حتى نصف الليل بعدها بلحظة يجوز لك أن تخرج دخلت بعد نصف الليل الواجب عليك المرور فقط إن أردت أن تجلس إلى, إلى, إلى, إلى, إلى صلاة الفجر وتفعل كما فعلنا في السنة فهو أكمل ولا شك لكن لو مشيت فيه جواز لك نعم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها فإذا صلى الصبحة المشعر الحرام فرقاه هذا من السنن يعني أنه يبيت إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر وأيضا يجلس بعد صلاة الفجر إلى قبيل شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا وهو وقت الإسفار ومن سنن يوم ليلة مزدلفة التبكير بوقت الفجر والتبكير بوقت الفجر في يوم مزدلفة ليلة مزدلفة يدل على صحة تقويمنا الآن يعني قال الصحابة صلى في النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يصلي فيها ولو أن هذه الساعة لا يجوز الصلاة فيها لما صلى لكن لم تكن عادته هذا وكونه صلى في هذا الوقت هو أيضا ليس يعني بغلس يعني بل في ظلمة لو صلى في أول وقته يدل على أن تقويمنا الآن صحيح لأن يبدأ النور ينتشر في تقويمنا بعد تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة تقريبا خصوصا في البر يبدأ ينتشر بعض النور يعني معناها من 20 إلى 25 نص ساعة هذه الأولى من الفجر هذا وقت فجر صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى فيه نعم ومن أدلة كذلك على صحة تقويمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر في المدينة ويسلمون ولم تسفر الشمس نعم فإذا صلى الصبحة المشعر الحرام فرقاه المشعر الحرام طبعا قيل أنه جبل وقيل أن الآن مكانه هو مكان المسجد في مسجد مزدلفة معروف قيل أن هذا هو مكان الجبل الذي هو مسجد الحرام نعم ووقف عنده وحمد الله وكبر نعم وهذه كلها سنة وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى وهذا فيه مخالفة المشركين لأن المشركين كانوا يجلسون حتى تشرق الشمس ويقول أشرق ثبير كما نغير ثبير اسم جبل فمن مخالفة المشركين أنها تخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس نعم فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر نعم رمية حجر تقريبا 150 متر تقريبا لكن كما ذكرت لكم الآن هذا بالضبط بالدقة يعني لا يعلم مكانه نعم وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. نعم، هذا شط، هذا المقدار في الرام في الحصى شط. فلو مثلا حصى أخذ حصاة أكبر من البندق لا يجزئ رميه، لو أخذ حصاة أصغر من الحمص لا يجزئ رميه، لو أخذ غير الحصى أخذ اسمنت أو مجمع طين لا يصح رميه. هذه كلها شروط وعبادات نحن متعبدون بهذا أن تكون حجرة بهذا المقدار. ومن أيضا من شروط الرمي أن تكون سبع رميات، يعني لو أن جمع مثلا السبع في يده ورماها لا تعتبر لرمية واحدة، فلا بد أن يكون سبع رميات. وأيضا لا بد أن تكون رمي، ما تكون إسقاط، كل تعبد لا بد أن ترمي رمية، ما يكون تسقطها ولا بد أن تكون في الحوض، لا بد أن تسقط في الحوض، هذه كلها من شروط الرمي. نعم. فيرمي جمرة العقبة وحدها ب70، هذا يمنع يرفع يمنه حتى يرى بياض إبطه. نعم، هذا صفة الرمي وهو سنة، الشرط أن يكون رميا لكن بهذا الصفة سنة. نعم. ويكبر مع كل حصى سنة، ثم يدحر ويحلق أو يقصر من جميع، وهذا هو الترتيب، ترتيب أعمال يوم النحر وهو سنة. رن حط رمي نحر حلق طواف. وسيأتينا في الحقيقة سنحط، في الحقيقة سنحط تسمية ونحر وحلق وطعام، هذه كلها من الضوابط الفقهية اللطيفة التي ينبغي لها. وهنا أعمال يوم الحج اللي هي الرمي والنحر والحلق والطواف، هذه التي فيها افعل ولا حرج فقط، هذه التي فيها افعل ولا حرج، يعني افعل ولا حرج من التقديم والتأخير فقط، مو افعل ولا حرج في كل شيء. هذا من خطأ الاستدلال، من وضع الدليل في غير موضعه، من غير وضع الدليل في غير موضعه. الدليل ورد على أعمال يوم النحر فقط، أما بقية المشاعر خذوا عني مناسككم، هذا الدليل هو الأصل. نعم. يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاء، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أمله. تقريبا صنفيين، تقريبا صنفيين، تأخذ من جميع شعره وتقص، تقريبا صنفيين. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. طبعا إذا فعل هذه الأشياء كلها، أما إذا فعل اثنان منها تحلل التحلل الأول إلا النساء، إلا النساء مباشرة، النساء وعقد النكاح والجماع. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. نعم، هذا طبعا طواف الزيارة الآن ركن على الجميع، لأنه من أركان الحج، مفرد وقارن ومتمتع، ولا يتصور إلا في يوم بعد يوم النحر، في يوم النحر وبعده، يعني سعي الحج يتصور قبل يوم النحر إذا كان طاف طاف القدوم وقدم سعي الحج، أما طاف الحج لا يتصور إلا في يوم النحر. طبعا أيضا من شروط الطواف عامة، من شروط الطواف عامة أي طواف النية التي لم يذكرها، فينوي يشترط أن ينوي نية كل طواف، يعين طواف إفاضة، طواف وداع، طواف قدوم، طواف سنة، كالصلاة يعين هذه صلاة النفل، صلاة الآخرين. نعم. ثم يسعى إن لم يكن سعى، وقد حل له كل شيء، وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع. نعم، يشرب من زمزم لما أحب لما ورد في الحديث، وأيضا يعني يسن أن يدعو، أن يدعو قبل أن يشرب من زمزم، وهنا لما أحب من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة، ورد فيه طعام طعام وشفاء سقم وما زمزم وشرب له. نعم. ويتضلع من أن يملأ أضلاعه، يعني يشرب حتى يعني يشعر أو يحس أن أضلاع صدره وصلها الماء. نعم. ويدعو بما أحب. ومن عجائب أن الماء زمزم أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما قدم مكة في قصة سنان جلس شهرا لا يشرب إلا زمزم، فيقول سمنت ونبت لي عكد، يعني صار لي شحم، وهو لا يشرب إلا زمزم، فهو يغني عن الطعام والشرب، وهذا من إعجاز الله عز وجل. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، وجوب كما أخذنا. وهنا المبيت في منى فيه يعني قولا، ويعني كما طبعا الشيخ منصور بهودي رحمه الله يشارح الروض له اختيار، وهنا قول آخر، قول آخر أنه مبيت بمنى معظم الليل، يعني لو جيت مثلا الساعة 11 تجلس إلى مثلا نحن قلنا 11 ونص اللي هو نص الليل صار 11 و12 دقيقة نص الليل صار، لا يقول تجلس إلى الفجر وجوبا. أما الشيخ منصور بهودي رحمه الله يقول لا، هو كالميت مزدلجة، إذا حضرت قبل نصف الليل تجلس نصف الليل، بعد نصف الليل تمشي مرور وتمشي إذا أردت الواجب، إذا أردت الواجب. نعم، والأحوال طبعا أن الإنسان يجلس معظم الليل لا سيما إذا كان هذا متيسر. نعم. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة وجوبا، بعد الزوال وجوبا. و لا سيما في مثل هذه الأيام ليس هناك أي وجه من الوجوه لمن يقول برمي الزوال قبل برمي الجمار قبل الزوال، ما في أي وجه، لأن اللهم الحمد الآن الأمور متيسرة، المرجم صار نزهة، مرجم الآن صار نزهة، وهذا أمر حقيقي يدركه الحج، فلا وجه لمن قال برمي قبل الزوال. وكنت أنا في السنة هذه كان عندنا الشيخ سعد حميد وهو معروف، مع أن يعني المخيم فيه عوام، تكلم عن مسألة هذه الرمي بعد الزوال فأطنب فيها إطنابا شديدا، طبعا ينتصر للرمي بعد الزوال، جلس يمكن تقريبا ساعة يستدل من أقوال الصحابة والأدلة والسنة على أن لا رمي إلا بعد الزوال، ويكفينا يكفي أن أرق وأرحم البشر بأمته كان ينتظر ويسأل هل زالت الشمس أو لا، فإذا قال زالت الشمس رمى، وهذا دليل ظاهر أنه لا رمي قبل الزوال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وبين فيها كل شيء، حج مبين ما في شيء غامض، ما في شيء، وإن كانت حجة واحدة ما في شيء غامض، يعني لو أن هناك رخصة لرخص كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة مثلا في مزدلفة، ما رخص للضعفة للسقاط مثلا في، لو أن هناك رخصة كان رخص، لو أن هناك شيء قال افعل الحرج، لو كان كيف يعني، هل يتهم الشرع مثلا بأنه لم يثق فيه من هذا المصير، طبعا لا أحد يقول به اللهم لك الحمد، لكن الشرع الحج واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وكان ينتظر، فلا رمي إلا بعد الزوال. طبعا على المذهب أيضا أن الرمي يكون نهارا، فإذا أذن المغرب ينتهي وقت الرمي، وهذا المذهب قولهم وجيه جدا وقوي جدا، ومن أكبر أدلة على قوته ووجاهته أن اليوم الثاني عشر لو أن إنسان رمى مثلا العصر أو الظهر ولم يخرج من الميناء ماذا يلزمه؟ لماذا؟ لأن الليلة مرتبطة باليوم الذي بعدها اللي هو يوم 13، فالليلة مرتبطة، يقول دائما الليل يسبق النهار، ودائما الليل يأخذ حكم اليوم الذي يليه إلا في مسألة واحدة فقط، وهي ليلة عرفة، ليلة عرفة لا تدخل يوم عرفة. أما بقية أحكام الشرع كلها بما فيها مثلا دخول رمضان، ألا تشرع التراويح من أول ليلة من رمضان؟ من أول ليلة من رمضان يشرع التراويح، لأن الليلة تلحق تتبع اليوم، فكذلك قالوا في الرمي الليلة تتبع اليوم، فإذا دخل الليلة انتهى وقت الرمي الأول، إذا دخل مثلا الليلة 12 انتهى وقت الرمي 11، وهذا قول وجيه ولا شك، يعني ينبغي على طالب العلم أن يحتاط لنفسه، فلا لا يرمي إلا في هذا الوقت، لا يرمي إلا في هذا الوقت. طبعا أيضا يعني تنكر مثلا من رمى قبل الزوال تنكر عليه، لأنه تقريبا يعني المذاهب أربع عليه رمى بعد الزوال، لكن الرمي بعد الغروب لا تمكن، أن هناك من يقول به من أهل العلم، ويعني أيضا بعض المذاهب عليه أن رمي يكون بعد المغرب. نعم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. وطواف الوداع واجب. نعم. طبعا هنا قال من لزمه لو يعني لو لم يكن يريد، يعني مثلا هو إنسان خطط أنه بيروح بيتعجل لكن مثلا تكاسل أو تهاون وما أطلع، خلاص يلزمه المبيت ويكمل حجه. نعم. يفعله ثم يقف في الملتزم داعي. وش اللي يفعل؟ أعد وطواف الوداع واجب. نعم، طواف الوداع واجب وهو نسك لوحده نسك، ويجوز للمسلم الحاج أن يؤخر طواف الإفاضة بنية الإفاضة، هذه من أخطاء يطوف طواف الإفاضة بنية الوداع، يعني حجاب طامة ما طاف طواف الوداع، ما طاف طواف الإفاضة يعني ترك ركنة، ولا يقول أطوف بنية الإفاضة والوداع. لماذا؟ لأن الواجبان لا يتدخلان في بعضهم، الواجبان لا يدخلان في بعضهم، لو كانت سنة ممكن، بس واجب ما يدخل، فيكون الطواف بنية الإفاضة، فإذا أخره الإنسان وخرج بعده سقط عنه طواف الوداع، سقط عنه طواف الوداع. وهنا مسألة وهي لما الأسئلة كثيرة ترد علينا في الحج، يقول لك أنا متمتع وبقي علي طواف وداع، طواف الإفاضة هو سعي الحج، فهل أطوف طواف الإفاضة واسعى سعي الحج وأمشي؟ القول الأرجح والأظهر الله أعلم أنه لا يفعلها، بل لو فعله لوجب عليه أن يطوف. لماذا؟ لأن السعي نسك مستقل، سعي نسك مستقل عن الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر عهدك بالبيت، الآن هذا آخر عهده بإيش؟ بنسك السعي، فإذا ما صار آخر عهد البيت، بل بعض العلماء قالوا له مثلا انشغل البيع وشراء وكذا إلى آخره وجب عليه يعيد. فينبغي إذا كان الإنسان متمتعا يعني من باب يعني الفوائد في الحج، إذا كان الإنسان متمتع ينبغي عليه أن يبادر بطواف الإفاضة وسعي الحج في اليوم العاشر، بل الأفضل له، يعني الأفضل ليس من باب السنة، الأفضل باب الرفق خصوصا كما مع النساء وغيره، أن يخرج للحرم بعد منتصف الليل في ليلة مزدلفة، مباشرة يطلع مزدلفة يروح للحرم يطوف يسعى، خلاص إذا متمتع خلاص. غدا يوم النحر يكون مرتاح تماما، يوم 11 مرتاح تماما، أخذ نشاط، يوم 12 يطوف طواف الوداع. لكن بعض الناس مش يقول لا مسكين، طبعا مشكلة كبيرة، الناس عندهم جهل ولا كما ذكرت لكم ما يسألون، فيجي ويوم النحر ما يطوف، يقول بخل بآخرها، ثم لقي يوم 12 قلت ماذا أنك عليك طواف وسعي وطواف وداع، يعني يمكن وين يا شيخ أطوف مناسبة من عودة أطوف. فأنا شخصيا دائما إذا جت المسألة هذه لا أفتي فيها، أقول أسأل غيري، لأني أخشى أن أفتيته ما عندي، حرجت عليه، وبعض المشايخ يفتي بأنه يسقط، بعض المشايخ يفتي وخاص طوف وسعى وروح، لكن والله العلم هذا ليس الأظهر وليس الأرجح. الشيخ يسعى قبل لا، نحن قلنا شرط السعي أن يكون بعد طواف ولو كان نافلة، وهذا كما ذكرت لك يعني جيد لو كان مثلا إنسان مثلا في حملة، ومشكلة حملة أنا حججت من حملة العام جيدة كانت من جدة، ماذا كان يفعلون؟ يوعون الحجاج قبل أن يركبوا الباص بعشرة أيام، يعطون مباشرة إذا تم التسجيل حج وجت الأرقام، يوزعون أرقام على جروبات في الواتس وكذا وإلى آخره، وكل جروب فيه مشرف داعية، فمن قبل يعلمونهم أحكام الحج وشلون وهذا أفضل طريقة دي أفضل، ففعلا يعني يأتي الحاج. لكن مشكلة كثير من الناس أصلا ما يعني بعض الحملات ما ما يبدا يعرف الحاج الحج الا هو بحمله، وهذا مشكله يعني. فينبغي يعني مثلا كان في حمله وكذا يوعي الناس يعطيهم الطرق الافضل الاسهل، لان الشرع سهل، لكن مشكله الناس الجهل. يعني انت لو قلت مثلا الانسان بدري يعني قلت له مثلا من يوم الثاني قلت شوف ترى تطوف وتسعى ليله عشره ويوم عشره تروح ترمي وتحلق وتتكي باللفظه العاميه تتكي من ليل يوم، يشعر بسهولة لكن يفعله، فثم تجي تقول له لا، هنا يحس أن الموضوع هذا مشكلة الجهل وعدم السؤال. نعم. يفعل وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما الملتزم طبعا هو ما بين الحجر والباب تقريبا متر وشوي، وأيضا هو من مواطن الدعاء العجيبة، ويعني فيه قصص كثيرة في ذلك وورد الدعاء فيه وهو سنة. نعم. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. نعم لأنه لا تدخل. نعم. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا هو المعتمد المذهب، وهذا فيه استثناء من لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، استثناء هذا. طبعا بعض العلماء حمله على محمل آخر، قال قوله هنا سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن من عادة الحاج أن يذهب إلى المدينة، وخاصة في الزمن المتقدم يعني لأنها رحلة الحج يعني رحلة عمر، مرة يجي مرة واحدة وكل لا يعود، يعني يأتي ويأتي إلى مكة ويأتي إلى المدينة. فيقول إذا سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حمل بعض أهل العلم عليه طبعا. وكل ما يؤدي يعني كل شيء يكون وسيلة للشرك فهو حرام، فإذا كان ليس وسيلة للشرك أيضا لا يكون هو حرام، أنه من يعني الأشياء المباحة. لكن هنا قولهم يعني لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، هم استثنوا هذه الحالة للحاج، أيضا لم يستثنوها مثل لغير الحاج، مثل النساء مثل بالرياض والله سنة لي أن أزور قبر النبي، لم يستثنوا هذا، استثنوا هذه الصورة فقط للحاج لاعتبارات يعني عليها أدلة وعليها أيضا نظر. نعم. صفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره نعم. من دويرة أهله إن كان دون ميقات. نعم. وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر. نعم. طبعا هذا هو تكلم عن المواقيت، ومثل ما قلت الكلام فيه نوع ما تناثر، فيه تناثر يعني أن الميقات هو المواقيت المعروفة، من كان يعني قبل الميقات يحرم الميقات وجوبا، من كان ما بين الميقات إلى مكة يحرم من بيته فبيته ميقات. يعني مثلا إنسان مثلا خصوصا مثلا من جهة الشمال مثلا في مدينة هناك تسمى الجمو، مثلا لو تقدم مثلا 10 كيلو أو 15 كيلو هو يريد الحج أو العمرة وما أحرم يكون تعدى الميقات، لأن ميقاته من بيته من دويرته من بيته يحرم، لا يتقدم خلاص، لأنه ما بين الميقات وما بين الحرم. أما أهل مكة فإن كانوا لعمرة يخرجوا إلى الحل، والحل هنا أي مكان من الحل، لكن قال مثلا بعض أهل العلم أنه يحرم من الجعرانة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، وبعضهم قال يحرم من الأفضل من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، فهذا ثبت بأمره وهذا ثبت بفعله. فطبعا الله الحمد لله كلا الموضعين فيهما ميقات ومجهز، لكن لو كان مثلا من أهل مكة، مثلا من أهل مكة الذي يعني يبنى مكة، يلبس إحرام في بيته ويخرج من أي جهة تيسرت له في الحل ويرجع مباشرة يلبي ويرجع ويدخل الحرم. نعم. فصل أركان الحج أربعة. نعم. إحرام ووقوف. إحرام ونية. نعم. إحرام ووقوف وطواف وسعي، وواجباته سبعة: إحرام بار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى الليالها، والرمي مرتبا، وحلق هنا مرتبا تعطيكم فائدة لغوية نحوية، تعطيك فائدة أن النحو والصرف واللغة العربية البلاغة هي وسيلة وهي غاية، وسيلة لا هي وسيلة ما نقول هي غاية، لكن الوسيلة هذه من أهم وآكل الوسائل إطلاقا، النحو والصرف والبلاغة لا يفهم القرآن ولا السنة إلا بهما. يعني ليس الفائدة من النحو والصرف أنك فقط تقوم اللسان، لا هذا على بصير، لكن ليس الفائدة حقيقة، بل الفائدة من النحو والصرف أن تفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإعراب فهم، هذا فاعل هذا فاعل هذا إلى آخره. فهنا مرتبا، أول نقول مرتبا أو مرتبا، ما الفرق بينهما وما إعرابهما؟ وإذا عرفنا طبعا شو نستفيد، هذا كل واحد منه فائدة. نقول مرتبا أو مرتبا؟ مرتبا إيش المقصود به الرمز؟ وش اسمه في النحو؟ حال. هذا حال، هذا حال إعرابه، لكن اسم اسم اسم المرتب وش يسمونه؟ اسم مفعول. طيب الآن قال مرتبا، إعرابه إيش؟ حال. إذن هو يقول لك يكون الرمي مرتبا، يعني حال كون، حال كون الرمي مرتبا. طيب مرتبا ترجع الفاعل، ترجع الفاعل، أحسنت ما شاء الله تبارك، يعني حال كون الفاعل مرتبا. طيب مرتبا وش اسمه؟ قلنا مرتبا اسم مفعول، مرتبا اسم فاعل، اسم فاعل. فاسم فاعل طبعا أتي على السياق مرتبا وغيرها، ولكن هذا ليس هذا، لكن هذا اللي يريدك تفهمه، أن إذا قلنا مرتبا يعني نحكي حال الرامي، حال كون الرامي مرتبا، مرتبا نحكي حال كون الرمي، حال كون الرمي مرتبا. نعم. وحلق أو تقصير وطواف وداع، وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، وواجبها اثنان، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل. هذا باب الفوات والإحصار، باب يعني عنوانه له في المطولات باب الفوات والإحصار، وهو الآن سيعطيك أحكام المحصر وأحكام الفوات. طبعا الفوات لا يكون إلا بالحج، فوات لا يكون إلا بالحج في الحج، والفوات لا يكون إلا بفوات عرفة، لا يكون يعني كل شيء ممكن تستدركه إلا عرفة، ما إذا فاتك خلاص يسمى فاته الحج. نعم. ومن فاته الوقوف فاته الحج. نعم. وتحلل بعمرة. نعم. وهدى إن لم يكن اشترط. نعم. ومن منع البيت تحلل بعمرة، يعني حكمه يجب عليه أن يتحلل بعمرة ويهدي. لماذا؟ لأنه قصر، يعني يفرض أنه مفرد ما عليه هدي، لكن فاته الحج يتحلل بعمرة ويهدي، وأيضا ويقضي. هذا يوم يقول الشيخ محمد فائدة الاشتراط، لو اشترط هذه كلها ما تصير، لكن إذا لم يشترط هذا الذي حكم أنه يتحلى بعمرة ويهدي ويقضي. نعم. قياس على المحصر يا شيخ؟ سم؟ قياس على المحصر؟ أي شيء قياس الهدي؟ إيه. ومن منع البيت أهدى ثم حل. نعم. يعني لا يحل حتى يهدي، هو مثلا يحل ويهدي، لا يهدي ثم يحل. وفائدته كما ذكر مرة معنا أنه لا يحل حتى يصوم العشر لو كان ما عنده هدي. نعم. فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. نعم. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الفوات؟ أنه صد. إيه، أنه هنا ما في تقصير، هنا ما في تقصير، الآن مجرد أنه يتحلل بعمرة ولا على دم عليه، لأنه لم يقصر، هو منع ظلما من غيره. نعم. فإذا صلى الله عليه وسلم لم يذبح شيء؟ ذبح وين؟ في حديبية. أي هذا محصر، وصد عليه الله. أي بس ما صد عن عرفة، صد عن البيت، لأن في حكم صد عن البيت صد عن عرفة. أي الآن هذا راح خب عمرة، تحلل بعمرة، يعني إحرامه ما لم يذهب هباء كله، إنما ذهب الحج فقط. فصل. والأضحية سنة. نعم. والأضحية هي ما تذبح بسبب العيد. نعم. هو حكمها سنة. نعم. يكره تركها لقادر. نعم. يعني القادر لا يقول دام سنة فهو بل يدخل في المكروه. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى ثلاث. نعم بعد صلاة العيد إذا كان في المدينة. بعد صلاة العيد ليس بعد خطبة العيد بل بعد صلاة العيد فقط ركعتان. فإذا انتهى الإمام من ركعتين حل الذبح لأن خطوتان لأن الخطبتين سنة. أما إذا كان في غير البلد فيقدر للصلاة قدرها ثم يذبح فيقدر الصلاة قدرها ثم يذبح. وعليه لو مثلا كان في البلد مثلا في الرياض ومثلا مثلا احنا في يصير في التنظيم لخطبة العيد أو صلاة العيد فمثلا جعلوا مثلا صلاة العيد بعد افتراض افتراض جعلوها مثلا بعد الإشراق بنص ساعة. الآن اللي في المدينة يلزمه أن ينتظر لا يذبح حتى يصلي. أما الذي في البر ليس المدينة بل إذا مضى وقت الصلاة من بعد الشروق يحل أن يذبح. نعم. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. إلى آخر ثاني أيام التشريق يعني في المذهب أيام الذبح ثلاثة. وأفتى به خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا قول ثاني إلى آخر أيام التشريق مثلا أربعة. ولكن لا شك أن الأولى والأحوط أن يأخذ الإنسان بهذا القول بثلاث أيام يوم العيد ويومان بعده. نعم. ولا يعطى جازر أجرته منها ولا يباع جزءا. نعم لأن الأضحية عبادة فلا يجعلها في ربح أن أجرة الجازر دنيا فلا يجعل عوض الجازر عبادة بل يعطي الجازر أجرته من غير أضحيته. نعم. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل الجلد ما يباع لأنها عبادة ما يبيع الجلد بل إما أن يهديه أو يتركه بالمؤمن يأخذه ما يبيع. نعم. بل ينتفع به وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر. طبعا إبل إذا كان سيذبح الإبل مثلا إنسان يريد أن يذبح الإبل كاملة لا يضحي بإبل واحدة لا هذا أفضل لا شك. أما إذا كان سيضحي بسبع الإبل لا الأفضل بحقه شاة. نعم. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني وهو ست ابن ستة أشهر جذع ضأن ابن ستة أشهر. نعم. طب جذع الإبل كم له من سنة؟ سنتين. نقلب لكم كتاب الزكاة. خمسة. اختلف العلماء من شخص واحد. اختلف القول. رواية تامة. جذع من الإبل كم له؟ لازم العلم مراجعة. أربع سنوات فيها. نعم. أربع سنوات. فثني إبل ما له ثني في الإبل والبقر والغنم يختلفون. الثني من الإبل ما له خمس وذلك الثني ليس من ما يخرج الزكاة ليس ما يخرج في الزكاة. وفي البقر سنتان وفي المعز سنة. نعم. كم سنة في الإبل شيخ؟ خمس. نعم. وبقر سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته بمعنى أنه يذبح هو يشتري هو بماله ويذبح عن أهل بيته يذبح الناس عن أهل بيته. لكن مثلا ما يصلح مثلا أن يشترك اثنين في مثلا ابن معه أولاد ساكن مع أبوه مثلا يقول بدفع أنا 500 وانت 500 لا ما يعني ما تجزئ إلا عن واحد وعن أهل بيته. يعني نراد الأب مثلا يذبح عن أهل بيته بما فيها هذا أو أهل بيته أو كل واحد يخرج له أضحية لنفسه إذا كانت شاة. نعم. ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج. نعم هزيلة هذه يعني مريضة وبينة العور أو العرج يعني معناها لو كان عرجها يسيرا ليس بينا تجزئ لكن لا شك أنه يسر الأفضل. نعم. ويعني الأشياء الجيدة يعني عندنا من أعمال وزارة الشؤون الإسلامية الحج أنهم يكونون بعض الدعاء على المسبخ فما تذبح شاة إلا تمر على الشرع الداعي. هل يشوف فيها شيء من العيوب التي لا تجزي بها فيستبعدها؟ نعم. وبينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا. نعم. أو أكثر أذنها أو قرنها. وهو سم العظبة يعني أكثر الأذن أو القرن. معناها لو قطع أقل من يعني لو قطع النصف أقل لو قطع النصف أقل تجزي، أما إذا قطع أكثر من النصف لا تجزي. نعم. والسنة نحر إبل قائمة. السنة يعني لو نحرها جالس يجزاه ذلك لكن فاتته الأجر. معقولة يدها اليسرى. نعم. وذبح غيرها هو أسهل بحيث طعنها في الوحدة تسقط مباشرة. نعم. وهذا من فيه عبادة، أن الذبح هذا هو أصلا عبادة. نعم. وجب الجنوب. نعم. ويقول بسم الله اللهم هذا والله أكبر استحباب. نعم. اللهم هذا منك ولك. نعم. كذلك استحباب. ويستحب أيضا أن يذكر مثلا، طبعا ليس شرطا أن يذكر لمن هي، بل النية تكفي. النية تكفي. والعوام يعني عندهم في هذا تشدد. يعني واحد يخبرني يقول أنه ذبحت لأحدهم أضحية فسألني قال هل ذكرت اسمي لما أردت أن تذبحها؟ فقلت له قال لا ما أريد. هي أصلاً خلاص خرجت، لأنه لما عينها بنيته خرجت أضحيتها وذبحت أضحية لكن جهل الأوام. نعم. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. هنا سنة أن يهدي إيش؟ أن يأكل ويهدي ويتصدق. إيه لكن الصدقة تجب كما سنتين يعني تجب الصدقة بالأضحية. لماذا قلنا بالأضحية؟ ما قلنا من الأضحية؟ أنا أصلا هي صدقة أفضل من كده. إيه لكن لماذا قلنا تجب الصدقة بالأضحية لا من الأضحية؟ يلا نحو معناها أنه لو ذبح شاة وجبت لو ذبح أضحية وجبت عليه الصدقة ولم تكن لو لم تكن منها وجبت في ذمته. يعني ممكن يذبح الأضحية ويأكلها كلها لكن تجب بذمته صدقة بقدر الستين بعد قليل. نعم. والحلق بعدها هذا ما يجهل العوام، يعني تجد يهدي العوام يهدون لكن يتصدق مثلا على الفقير والمسكين هذا قليل من العوام من يفعل، تجد يهدي ويأكل. نعم. والحلق بعدها وإن أكلها تجب ويسن. وسنة أن يأكل ويبدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. أي يعني أثلاثا يعني يجعلها هذا سنة يجعلها ثلث ثلث ثلث. نعم. والحلق بعدها. نعم. وإن أكلها إلى أوقية جاز. الأوقية مش مقدارها، يعني هو الواجب هنا أن يخرج الأوقية، الواجب أن يخرج من الأضحية أوقية أو يكون عليه واجب أن يتصدق بأوقية من اللحم. بس ما مقدار الأوقية؟ الأوقية هي 40 درهما في كل 5 أواقٍ صدقة أو ما دون 5 أواقٍ صدقة، والأوقية 40 درهم. طيب زكاة نصاب الدراهم كم؟ بالدرهم كم؟ كم نصاب زكاة الدراهم؟ ماشي صبي يا شخص وردت العالم 200 درهم ذكرناها. اي 5 أواقي. اي من كل وقية فيها 40 درهم. طيب الان اللحم هنا وزن ام صاع؟ يؤخذ بالوزن بالصاع؟ بالوزن، لانه من الموزونات. هذاك المسائل الربا التي هنا لابد من بيع اللحم وزنا بوزن، كيلو بكيلو ستاتين. طيب قلنا الأوقية كم؟ 40 درهم. الدرهم كم قلنا من غرام؟ قلنا أنه تقريبا 3 غرامات، غرامين تقريبا ثلاثة إلا شيء يسير جدا. طيب الأوقية كم تصبح إذا من غرام؟ شو فيكم الباقي كتاب الجهاد أجينا الوقية كم غرام؟ 120 تقريبا 120 تقريبا فهذه مقدار 120 من اللحم تجب في ذمته صدقة تقريبا يعني أقل حتى نصف ربع تقريبا نصف ربع الكيلو يعني ممكن نقول ممكن نجي ثمن ثم تقريبا ثم الكيلو 120 ثم تقريبا نعم. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته. نعم وهذا ذي أدلة كثيرة التحريم وإن كان هذا من المفردات كذلك لكن ورد في حديث ورد فيه أيضا آثار نعم وقياس أيضا على الحاج والمعتمر نعم. أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر وتسن نعم. العقيقة ومن الأشياء التي يعني ينبغي من باب اسمها يعني الاحترام العلمي واحترام الفتوى في البلد يعني الآن فتوى منتشرة أنت لو كنت ترى رأي غيره لو افترضنا يعني أن إنسان يرى رأي غير هذا الرأي المنتشر لماذا أنت تفتح على الناس باب شوشرة لماذا هذا ترى ليس من يعني ليس من الفقه ليس من الفكر يعني ناس ماشيين على فتوى معينة ومتوارثين جيل عن جيل وأيضا لها معتمد من حديث والكتاب والسنة والقياس ثم أنت ترى رأي آخر ما بمشكلة ممكن أنك تفتي به على قول كما يقال الفتاوى الخاصة يعني لكنك تبدأ تفتي في العامة وتحر وتقول أنت توقن الناس في تشكك في دينهم ناس يقولون شلون يعني عايشين كذا فترة على وجه ومن القصص هذه ما يعطيك يعني أن العلماء أهل الفقه والعلم لهم يعني طرق في الفتاوى ولهم يعني احترام الفتاوى العامة يعني مما حدثني أحد أعمامي عن الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله هما كان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائرة يقول عمي هذا يقول كنت مع عمي لأن الشيخ عم والدي مباشرة عبد الله الشيخ عبد الله عم والدي مباشرة هو يقول عمي هذا كنت مع عمي في خيمة ابن باز رحمه الله في خيمة ابن باز طبعا خيمة ابن باز فيها ابن تيمين فيها كبار العلماء فيها فيقول جاء سائل وسأل الشيخ عبد الله سؤال يقول عمي أنا أعرف فتواه في هذه المسألة وفتواه كانت تخالف فتوى اللجنة فبماذا أفتى الشيخ؟ يقول قال لهذا السائل قال العلماء يقولون أنك تفعل كذا الآن هذا السائل العامي وش فهم؟ هو يفتي به صح لا؟ لكن الشيخ هو يفتي به ما قال هذه الفتوى قال العلماء يقولون كذا فأفتى بفتوى العلم فيقول تعجبت من هذا الفقه يعني الآن هو ممكن أنه يقول فتوى لكن هذه يعني حتى هذه فتوى خاصة يعني ما جاء مكتبة في جريدة ولا تكلم في تلفزيون بينه وبين شخص ومع ذلك احترم الرأي الآن ولم يقول هذه فتواي قال العلماء يقولون كذا أخذ هذا الآن من فتوح على أنها فتوى الشيخ من هو شرفت بها وهذا كما ذكرت لكم من الثقة في الفتوى فأنت في فتوى منتشرة مشى عليها الناس تجي يعني تشكك الناس في دينه وتشغب عليهم هذا يعني ليس من الحسن في شيء نعم وتسن العقيقة والعقيقة هي ما يذبح للولد بسبب الولد سواء كان ذكر أو أنثى نعم ويعني الغلام شاتان سنة فإن لم يجد شاتان أجزاته نعم وعن الجارية شاة نعم تذبح يوم السابع هنا كما ذكر لك وش قلنا توفي رنحط هنا وش سنحط يسنى وش التسمية في اليوم السابع والنحر والحلق تصدق بقيمة بوزن شعره وطعم أنك تولم بهذا الذبيح نعم فإن فات ففي 14 نعم فإن فات ففي 21 كلها من وجه الاستحباب ثم لا تعتبر الأسابيع خلاص ما يقول 28 والذي بعده كمل تنقطع. نعم. وحكمها كأضحية يعني يجزئها ثلاثا. نعم. كتاب الجهاد. سمع في سؤال في المحظورات. نعم. الحنابل رحمه الله فرطوا في نواقض الصيام أو مطلات الصيام. نعم. في المرأة نفسها إنها قالوا إذا جمعها زوجها فإنها كانت معذورة فإنها نعم. لا كفر عليها بخلاف نعم. الحج فلما التفريق. اي والله هذه انت لما سالت السؤال هذا انا بحثت فيه. انت سالتني اصلا ما الفرق بين نفس المفطرات. نعم. مفطرات العذر مثلا بالجهل مثل الحجامه والاحتجاب والاكل والطعام والنسيان، ولم يعذروا الرجل بالجهل في الجماع. ثم المراه في الجماع عذرها بالجهل. فبحثت فيها حقا ولم أعثر فيها على إجابة شافية كافية، لكن مما وجدته يعني قالوا أنه المرأة ممكن أن يخفى عليها هذا الحكم اللي هو تحريم الجماع في نهاية رمضان، ممكن أن يخفى عليها بخلاف الرجل، لأن الرجل يحضر الخطاب ويحضر كذا وإلى آخره، فلا يتصورون أنه يجهل هذه المسألة المشتهرة عند أهلها. أما المرأة فيمكن لها أن أما في هذه المسألة اللي هو مسألة هذه اللي هو تفريق الحج، أيضا هذه ما حتى ما عندي لها جواب، لكن ممكن أن يقال أنهم لما رأوا أن الحج يعني من أن من أكبر وأشهر محظوراته الجماع لم يقرأ بالجهل، ممكن أنا ما عندي صراحة بإجابة. الله يبارك فيك. نعم. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد هذا الحديث فيه ذو شجون ويعني اللبس فيه كثير، ولكن أنا سأسأل سؤال مقدمة بين يدي هذا الكتاب. طبعا أنا أعرف أن إذا سألتم هذا السؤال ستجيبون، لكنني أريد إجابة التي هي يعني التي أريدها حتى ألحقها بما قبلها، وهي إجابة مهمة يعني المعلومة هذه مهمة حتى تضبط لك هذا. لماذا الآن العلماء أدخلوا كتاب الجهاد في العبادات؟ اي هذا ما في مشكله، هذا معروف، لكن ما هي العله التي انا اريد ان اوصلك اليها؟ لماذا؟ عباده ما في مشكله، لكن ليش تخرب؟ ربما شيخنا انه لولا اقامه الدين وحفظه للجهاد لما قامت بقيه الشرائع مما سبق من الصلاه والصوم والزكاه والحج. كل ما قلته صحيح، لكن اريد زياده. من أهم ما درسته الآن، أنت الآن مر عليك كم كتاب في العبادات؟ خمسة. مما مر عليك الآن تمرنت تدربت على أن كل عبادة إيش مضبوطة بأركان وشروط وسنن وواجبات وبل ومحرمات، أشياء ممنوع منها، ما تفعل هذا ما تفعل هذا ما تفعل هذا. فالجهاد ليس هو مجرد قتال وانتهينا، الجهاد مضبوط في شيء حرام أن تفعله في الجهاد، وفي شيء يجب أن تفعله، وفي شيء يسن، وفي شيء فرض كفاية، وفي شيء فرض عين. إذن كل شيء في هذا الباب هو عبادة، ولا بد أن يأخذ الإنسان هذا الباب على وجه العبادة على وجه التعبد. مما يؤسف له ولا حول ولا قوة إلا بالله أن كثيرا ممن يعني يزعم حب الجهاد، يزعم حب الجهاد، لم يقرأ كتاب الجهاد أصلا ولم يتلقى فيه أحكامه، وهذا لو ورد من فاسق لقلنا متشهد، لكن حينما يرد من إنسان يدعي الديانة ثم يترك هذا الباب ولا يدرسه، هذه والعياذ بالله دلالة هوى. ما نقول أنه صاحب هوى نحكم عليه عينا، لكن هذه دلالة هوى. أنت تريد عبادة ثم لا تدرس العبادة، أنت إذن ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد حجة، سمعت بحج وأنهم يطوفون بالصفا والمروة ويرجمون الجمار، ثم تذهب وتخترع حجا جديدا ثم تقول هذا هو الحج، هل أنت تريد عبادة؟ إذن هذا الباب أحبتي باب عبادة، لابد أن ينضبط بضابطه، في كل ضابط ينضبط كما هو. ومن أكبر الشبه، ومن أكبر الشبه نسأل الله السلامة، ومن أهونها وأسخفها عند أهلها، أنهم يقولون جهلا وظلما، يقول بعض الذين يعني يزعمون حب الجهاد وهم جهلة، يقولون أن هذا الباب يؤخذ عن أهل إيش؟ يؤخذ عن أهل الثور، كان مشهور عندهم، وهذا من أبطل الباطل وأعظم الظلم، بل هذا الجهاد هو من أهم الأبواب التي تؤخذ عن أهل العلم. لماذا؟ لأن فيه سفك الدماء، وسفك والدم وحفظ النفس من أهم المهمات التي حافظ عليها الإسلام، وسفك الدم من إذا كان بباطل من أكبر الذنوب والمعاصي. فيعني لو أتيناها كما يقال بالنظر المبدئي، ممكن أنك تقول أجهل أو مثلا أترك قول أهل العلم في غير باب الجهاد لأنها أمر يختص بك أنت، لكن في أمر يختص بأهل الناس وبدمائهم وبأموالهم تترك قول أهل العلم ثم تروح أن تقول هذا كله من دلائل والعياذ بالله الهوى. ثم ما هو الجهاد في الإسلام؟ طبعا هو الجهاد قتال الكفار، قتال الكفار، يأتي أحدهم ويأخذ كلمة قتال الكفار وبسم الله بلا قيد ولا شرط ثم وهذه أحبتي نصيحة يعني من أعماق لا تتسود قبل أن تتعلم، انتبه، لا تضع نفسك في مكان لست له بأهل، فإنك إن وضعت في نفسك المكان لست بأهل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن علمت ما تعلمت وإن زجرت ما استجرت. الآن الكثير من وضعوا أنفسهم الأهل للجهاد إن أردت أن تعلمهم قالوا نحن نفهم أن درجة، أليس هذا واقعا؟ بل فيأخذون هذا الباب بعمومه ثم يروحون يمنة اليسرى، ثم هل يعذرون هذا بجهلهم؟ يستطيعون أن يسألوا، يستطيعون، لكن هم لا يريدون أن يسألوا إلا أناسا مثلهم، ثم يتهمون أهل العلم، يقول هؤلاء الناس قاعدون، الناس قاعدون ما ما ما جاهدوا، فكيف نأخذ منهم؟ هذا هدم للدين كله، هدم للدين كله. الإمام أحمد رحمه الله يعني قاعد خلاص قفل العلم ونأخذ من حكم الجهاد، قفل الباب منه. الإمام الشافعي رحمه الله قاعد، أبو حنيفة قاعد، الإمام مالك قاعد، ما هذا الهراء، ما هذا الهراء؟ لكن يستخفون بهذا الكلام عقول بعض الشباب الصغار وعقول ولا يقول لهم بقليه. فهذا الباب بل العلماء هم جاهدوا حق جهاده، جاهد في الدين حق الجهاد، ولكن ليس شرطا، ليس واجبا عينا على كل مسلم أن يخرج للقتال، واجب عيني على كل مسلم أن يحدد نفسه بالجهاد صحيح، لكن ليس إذا لم يخرج أخل بدينه. ثم أبصر الناس بالجهاد الصحيح من الفاسد البلاء، والدليل في الفتنة جاء ناس من ابن عمر رضي الله عنه وقالوا لماذا لم تخرج لا تقاتل؟ ألم يقل شيء؟ يستدلون على ابن عمر، وهذا الشيء إلى هذا اليوم يأتون الشباب الصغار ويستدلون على أهل العلم الكبار. طبعا من كان يريد الحق سيهتدي بإذن الله، لكن مشكلة بالله من كان في قلبه مرض. قالوا لابن عمر ألم يقل الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فأجابه عمر ابن عمر إجابة العالم الراسخ، قال قاتلنا لتكون كلمة الله، قاتلنا حتى لا تكون فتنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، أنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، أنتم تقاتلون حتى تعكسون الموضوع ثم تأتون تستلون تقول تقاتلون حتى تكون فتنة. وهذا ما حضرت مرة في أحد المجالس، والله إن الشيخ الذي كان يحدث والله إنه دمعت عينه، والله دمعت الشيخ الجليل هذا صار يبكي يحدث ويقول، كان يفصل بعض الأحكام فيعترض عليه أحد الجهلة المغترين شددين ويقول له بأعلى صوته هذا ما قاله البخاري. الشيخ حس بغضب في قلبه قال هذا ما قاله البخاري، يعني قالوا يعني قصده أنا قرأت البخاري. فدامت عين الشيخ هذا ما قال البخاري، أنا أحفظ البخاري وقاري صفحة ودرسته كم مرة، تقول هذا وترفع صوتك بعد، لكن والعياذ بالله. وهذا أكبر سبب ضلال للشباب المتدين خاصة، سببا طعنهم في أهل العلم وطعنهم في ولاة المسلمين، هذا سببا أكبر أسباب مشاكل المتدين. إذا طعن في أهل العلم خلاص ما عاد راح يحصل خير إلا إن شاء الله، ما عاد خلاص هو أقفل على نفسه لا أصلا. وإذا طعن في ولي الأمر لن يحصل أمن ولا اهتداء ولا راح أبدا. فهذان الأمران اتقى. وهذا الباب كما ذكرت لكم هو من أول الأبواب التي يرجع فيها الأهل. نعم كتاب الجهاد هو فرض كفاية. فرض كفاية ما معنى فرض كفاية؟ أقام بها. طيب سؤال صريح ونحن في مجلس العلم تعلم لا حرج فيه ولا حياء ولا خطر، هل في عصر المواقع هل الفرض كفاية، هل هذا الفرض كفاية قائم مقوم يعني مسدود أم لا؟ ما الإجابة؟ قال الجهاد فرض كفاية، هل في زماننا هذا الفرض قائم أو ساقط فيأتم تأثم كل الأمة؟ هل وجد الجهاد؟ سم؟ قل هل وجد الجهاد؟ إذا وجد الجهاد؟ نقول نعم. هل وجد الجهاد عليه الكلام مثلا؟ هو يقول لك أحد الجهاد تحت لي إذا وجد يعني أحد كيف يعني؟ شو يا جيوش؟ شيخ جيوش كما يقولون الخوارج والتكفيرون هذا جيوش نايمة هم أصول شيء. هذا القائل الجواب الجهاد فيه ثلاث محاور، المحور الأول كما ذكر أخونا زيد الشيخ زيد أن تقوم طائفة من المسلمين بالتسلح والاستعداد إما تطوعا من أنفسهم تحت طمع ولي الأمر أو برواتب، هل هذا موجود أم موجود؟ بقوة. اثنين من الجهاد حماية ثغور المسلمين أن لا يعتدي عليها أحد من الأعداء، هل هذا موجود أم موجود؟ وبقوة، حراس الحدود وغيره وغيره. ثلاثة أن يجاهد الكفار في كل عام مرة، هل هذا موجود أم موجود؟ غير موجود. الآن إذا فرض الكفاية اثنين من ثلاثة موجود ولله الحمد، بقي واحد. طيب هل تأثم الأمة إذا بإسقاط هذا الفرض أو لا تأثم؟ لأن نحن قلنا فرض كفاية. طبعا المسلم الذي قلبه يعني أبيض لا يفرح أن يؤثم أحد، فضلا أن تؤثم الأمة، لكن الجهل بعض الأحيان الجهل ممكن يكون مرض، تلقاه ممكن يعني يتخيل مباشرة أن الأمة كلها. الصحيح والله أعلم أن هذا الفرق هو فرق كفاية صحيح، لكن يسقط بالعجز. إذا نحن عاجزون أن نغزو مكانا جديدا هل يكلفنا الله به؟ لو لسنا عاجزين صحيح، لكن إذا كنا عاجزين لا يكلفنا الله به أصلا، لا يكلفنا الله بأمر لا نستطيعه. هذا يعني أمر المسلمين، طبعا صحيح أن أمر المسلمين فيه ضعف، هذا لا شك فيه، ما أحد ينكر أمر المسلمين فيه ضعف وتشقق وتشرد وتفرق موجود، لكن هل تفرق المسلمين الآن موجود ولا من أول؟ من متى؟ يعني من بعد الدولة الأموية، كانت دولة في الأندلس دولة ودولة ثانية، وهذا لا تزال هذه حال الأمة محمد إلى هذه اللحظة. يعني التفرق هذا مو جديد، التفرق هذا ليس جديدا. بعض الشباب تقول الآن بس تفرقنا، كما يقال كما يقولون اتفاقية مدري ايش اسمها ذيك سبايس فيك الحين، لا من أول، من أول كان كان كان أندلس يحكمها والي، وهؤلاء الولاء الذين عنده يطيعونه ويسمعون له وهكذا وإلى آخره، وكان الجهات الأخرى يحكمها والي آخر، وهذا من زمان، وكان فيه عز الإسلام والمسلمين. قضية العز وانتصار مثل انتشار الدعوة وانكماشها، هذه يعني وجدت في كل العصور. إذا لم توجد نقول في ضعف، إذا وجدت ممكن توجد ولم يتوحد المسلمين ويكون لهم عزة. لكن فرض قتال الكفار اللي هو كما قال أهل العلم أنه فرض في كل عام مرة، إذا كان مستطاعا فيجب، إذا لم يكن مستطاعا فلا ليس على المسلمين حرج. والآن الاستطاعة اختلفت، أول استطاعة خير وسيف ويعني بالحدود، الآن الاستطاعة اختلفت، طائرات قنابل أشياء جديدة، كيف تقول أنا مستطيع أن يقاتل هذه الفئة وأنا إلا نحن مسلمون كثيرون دولة المليار مليون مليار لماذا نقاتل؟ هذا كلام كله تبع عواطف، هذا كلام عواطف ليس له من الشرع والعقل شيء. القوة اختلفت، قنبلة واحدة تنهي قارة كاملة، هل عندك هذا القنبلة مثلا تواجه الناس عندهم هذا القنبلة؟ احنا جنون، هذا تهور أصلا، هذا تهور. وهذه المسائل كلها تناط بالكبار، ليس بالمسائل الصغار، هذه مسائل أهل العلم الراسخين مع الأمراء، الأمراء وأهل العلم هم الذين يدرسون هذه الأمور، وهذا يعطيه مثلا الجوانب السياسية، وهذا يعطيه الجانب الشرعية، وحتى تخرج نظرة واحدة مستقرة تجمع بين كل أطراف. ليست هذا مشكلة التافه كما قال الحين هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتنطق الرويبة مباشرة متدين مش يقول هذاك العلماني نطق في أحد صحبنا، لا، من الرويبة متدينين تافه يتكلم في أمور العامة، أصلاً هو عمره صغير جاهل ما عنده علم، ويتكلم عن أمر أمة. الله أكبر عليك، أليس هذا مصداق هذا المسألة التافه يتكلم في أمور العامة؟ بل يعني لا يحملن يعني أن نحن نحب المتدينين ونكره العلمانيين، مضبوط، لكن لا يحملن حبنا للمتدينين أن نبرئهم من الخطأ، نقول لا ماذا يعني بعض الأحيان المتدين يأتي بالشر ما لم يأتي به غيره، لأن العاقبة مب عليه، إذا أخطأ المتدين بعض الأحيان في هذه القضايا العاقبة ليست عليه، العاقبة على الدين على الإسلام. ثم نقول والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان شهيد، وكما جاء في الحديث أو قد أبلغ منا فلان في الجهاد، قال نبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار قاتل مع المسلمين مع صف المسلمين ويقتل في سبيل الله وهو في النار. ليش في النار؟ هل نيته مغلوطة؟ لا، ما كان نيته مغلوطة. هل ما أتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أتمر ماشي صح، شو مشكلته؟ غل أخذ صرق برد. الغريمة للمسلمين، لكن قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم سرقها أخذها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل علي في نارجها أو في قبرك المقدس. بعض الناس يقول خلاص متدين خلاص كل شيء وقع وقع وقع وقع وقع لا أنا مضبوط لا ولا أنا ولا تذكر ولا تقول ولا لا أنت ليش فاهم غلط لا لا بد أن يأخذ على الآن مثلا لما نقول يأخذ على يد الظالم على يد السفيه على يد العاصي بعض المتدين مباشرة يفهم إيش على يد الظالم أي الألماني السفيه أي الألماني أي العاصي الألماني صاحب الزنا صاحب طيب وهذاك اللي يسفك الدماء وينتهك وينتهك الأعراض ويخرج على الإمام ويفعل هذا لا هذا يعني لا هذا يتفاهم معه يشوف إنه يمكن كيف ثم إذا كان الخطأ أثره على النفس فقط مو مثل إنسان زنا صح زنا أكبر كبار الذنوب بعد القتل لكن هل زنا مثل قتل النفس إنسان إنسان زنا وواحد قتل النفس من أشد طيب إذا هذا زنا وهذا قتل نفس مو بنفس واحدة أنفس بحجة أن هذا هو الدين يعني مو بهذاك أنا مثلا إنسان تطاقل مع واحد وصرق له فلوس راح يذبحها هل هو يوم يذبحها يقول هذا الذبح حلال يقول حرام صح هذا الثاني يقول حلال يعني جاب تشريع فوق الذبح جاب تشريع هل هذا يسكت عنه أكبر أسلمت النفس حالة حرب هذه ثلاث حالة نعم هل يقال هناك أيضا قسم رابع أي. هو أن سقط ثغر مثل الإسلام أنه يكون فرض كفاية على المسلمين صحيح إلى فلم يستطيعوا يتعين تحت الشروط وتحت اجتماع الشروط وانتفاء الموانع النبي صلى الله عليه وسلم أي لا لا لا لا ليس قسم رابع لا. هذا ليس فرض كفاية لكن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية أبو بصير ما عرف القصة هل نصرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال لم ينصر هل نفسه خذله؟ أيوة لم ينصره ولم يخذله طيب معناه النبي صلى الله عليه وسلم لما نبقى لنا حاشا لكن الآن اللي في عصرنا يقول متقاعسون هؤلاء متواطئون هؤلاء متخاذلون إذن هو ينصر لكن تحت بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع أنا بيني وبين هؤلاء عهد كيف نقض العهد يعني الآن مثلا أنا مع الدولة هذا عهد أنني ما أفعل الشيء هذا ومتفقين ثم صار شيء أروح انقضه هذا خيانة وغدر ممكن اني انا ممكن تحت المصالح السياسيه وكذا ممكن اقول لهم ترى انتبهوا شوف ترى ما يسوون كما يقال اثاوبهم ترى اذا ما وخرتوا عن هذا المكان المسلمين ترى انا ترى انقض العهد مثلا باسحب عهد كما قال فن بدريهم على سواء ترى خلاص ما بيني وبين العهد سجلات سياسيه مصالح ممكن لكني انقض العهد واقول لا عهد ولا ميثاق هذا غير صحيح سقطت الاندلس سقط هل نؤثم كل أمة محمد؟ هذا تهور لا يعني دليل عليه ولا برهان عليه نؤثم أمة محمد؟ كلا؟ خير صحيح إذا لم يستطيعوا خلاص سوون يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمامه تذبح سمية رضي الله تعالى عنها وهو يذبح عمهره يقول له صلوا ما لكم جنة تذبح أمامه كذا يأتي هذاك المجرم ويطعنها في فرجها حتى ويقول ما لكم جنة. كل شيء مضبوط بروابطه بحدوده. فرض الجهاد متى نزل قاتل المشركين كافة؟ متى؟ في آخر شيء. يعني أول شيء كان الجهاد مر بمراحل محرم، تجاهد حرام تأثم، ثم أذن للذين يقاتلون بأن إذا قاتلكم أحد قاتلوه. مسائل مسائل الجهاد من أشد الأشياء اللي تنضبط. إذا قاتلك أحد قاتله، ما تقاتل ثاني. ثم مع الثالثة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني اللي حولكم. بس مرحلة الرابعة قاتلهم بعدما استقرت أمور المسلمين وعلت فلا يدخل الأمر على أمر شيء على شيء. وهذه الأحكام كما يعني ذهب إليها واختارها الشيخ سنتين رحمه الله، يقول هذه الأحكام تقيم بقدرها إلى قيام الساعة. فإذا كان حال المسلمين مثلا لو قاتلوا عليهم ضرر يحرم أن يقاتلوا، لو قاتلوا يأثمون إذا كان عليهم ضرر. إذا كان مثلا يعني يستطيعون أن يدافعوا يجب أن يدافعوا. إذا يقول تأخذ كل الأحكام إلى قيام الساعة بنظر لأمة محمد وش حاله. يعني مثلا الآن وعدوا لهم استطاعوا من قوة، اللهم لك الحمد الآن الدولة عندك يدهم استطاعوا من قوة، تنفق في الأسلحة وتنفق في السلاح وتنفق في الجيش، هذا كله هذا وش هو؟ هذا يعني استقبال، هذا من الإعداد، من الإعداد الإعداد، هذا من الإعداد هذا. لكن بعض الناس لا يتصور إلا الذي في عقله بس، البر الشيء ثاني ما ما يؤمن أنه صح ولا يؤمن أنه كويس ولا يؤمن لا لا لا كله كلش خلطات، بس اللي عنده الصح والباقي كلام بس مصيبة. نعم. إلا إذا حضر نعم، هذه حالات الوجوب العيني كما قلنا، عبادة في شيء عام في شيء خاص، حالات وجوب عيني. متى يجب العيني؟ ما ذكروا منها إذا سقطت دولة من دول المسلمين أو سقطت مثلا، ما ذكر حال الوجوب العيني يجب في حالة. نعم وفي حالة. نعم. إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، يعني في بلده، في بلده يعني بلده، إذا هو في بلده حصره أو حضره عدو في بلده، هؤلاء الذين يجب عليهم وجوبا عينيا في بلدهم. أما غيرهم لا يجب عليهم وجوبا عينيا، لا يجب عليهم. ممكن يعني يدفعون يعني ينصرون على حسب الضوابط واجتماع الشروط واجتماع الموانع، لكن الذين في البلد هم الذين يجب عليهم وجوبا عينيا، هم الذين يجب عليهم وجوبا عينيا. نعم. هذا النفير عام من يملكه؟ ولي الأمر. ما يملكه عالم أو مجموعة طلبة علم أو علماء، ما يملكون هذا، لا يملكونه ولو قالوا وتكلموا، إنما يملكه ولي الأمر هو الذي يقدر. طبعا ولي الأمر من الحقوق التي عليه أنه يستشير أهل العلم، هذا من الحقوق التي عليه، فهو لا يقبل نفير عام إلا من ولي الأمر، هو الذي ينظر المصلحة وينظر المفسدة. يعني اللهم كحمنا، نحن مثلا في بلدنا الآن في حرب، الآن في حرب، ما مثلا في الجنوب في حرب، هل استنفرنا الإمام؟ ما يحتاجنا، ما يحتاجنا. يعني لو هو رأى في حاجة فعل، لكن هو ما يحتاج، هو كل شيء مدبر ومرتب. نعم. فالفرض عليه ولا يتطوع به أحد، ولا يتطوع به من أحد، ولا يتطوع يعني يحرم، يحرم إذا كان الجهاد تطوعا يحرم التطوع إلا باستئذان والديه. مو واحد يقول، من بعض الشباب يقول يا أخي أنا أبوي عنده أربعة أروح أنا ما عادي، فتوى على كيف يعني؟ على الهوى، فتوى على الهوى. يعني طيب أنت تحب تصلي، تحب الصلاة، تروح تختار لنا صلاة جديدة مثلا، تقول أنا أحب الصلاة، أو مثلا يعني تحب الحج، تحج مثلا شهر شعبان، تقول الحمد لله. لازم بإذن والدين، لو لم يأذن لك في حج في جهاد التطوع لا تذهب. ثم يقول لا أصلا هذا مجهد وهذا واجب. من قال لك أنه واجب أصلا؟ من قال لك أنه واجب؟ من قال لك أنه واجب عيني عليك أنك تأخذ؟ من قال؟ من كذب عليك؟ من افترى عليك؟ اجتهد؟ هذه مصيبة الطمسة كبرى. هذا طريق اجتهد. يحدثني أحد الشباب يقول عندنا جروب فيه مجموعة تايبين تازة جديدين وتايبين من من من من يعني من من من بعضهم من جرائم يعني مخدرات وخمور إيه وعمار فيهم ناس كبيرة كبار ناس. يقول الشاهد يقول مرة ما تسأل واحد في الجروب سؤال ما حكم كذا كذا يقول دخل على واحد من التايبين قال حكمه كذا يقول وأنا أدخل عليه في الخاص ويقول قال يعني واضحة قال شو حتى لو واضحة لو واضحة ما يجوز تفتي ما دمت لا تعلم ما يجوز يقول أمم معدة بدأ أعطي وأعطي وهذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ثم بكل بساطة قال في الخاص أنا بس مفتي شلون هو طبعا هذا طموح حلو جميل لكن هو متصور المسألة يعني يومين ثلاثة كذا طق طق خلاص مفتي يعني مو بعد طالب مفتي طبعا هذا يوجد وهذا يجيب لك البلاء هؤلاء مثل ما قال أخونا أجتهد هو في نفسه أني أنا أعرف أفهم هذا يلعبوا عينه ثم يأتي بمصيبة على نفسه ولو مرض في جسده لبحث عن أفضل طبيب يأخذ من العلم لكن لا ولا يتطوع به من أحد وبويه حر مسلم إلا بإذنه نعم حر إذا كان أبوه عبد فلا يجب إذنه إذا كان أبوه كافر فلا يجب إذنه نعم كذلك هنا استئذان الوالدين لا استئذان الجدين يعني الجد ليس له هذا الإذن نعم وسن رباط وأقله ساعة والرباط هو لزوم الثغر لزوم الثغر من ثغور المسلمين وهو سنة والآن الله هذا الشيء موجود الثغر موجود والرباط موجود ولكن أيضا يعني والأمر نظم هذا ورتبه فمو بكل أحد مثلا يعني يريد أن يفعل هذا يستطيع في زماننا نعم وأقله ساعة وتمامه 40 يوما نعم وعلى الإمام منع مخدر هنا كلمة على الإمام إيش معنى على الإمام ما معنى على الإمام هو المسؤول لكن ما معنى الفقهي على الإمام يجب يعني الإمام لو لم يفعل هذا يأثم وعلى الإمام منع من المخدر من هو يقول يعني هذا الحرب اصلا لنا وش استفدنا منها اصلا هذه كم خسرتنا من مليون وكم هذا وكم كم واحد كم واحد عندنا مات وكم وكم وكم الله اكبر هذا يجب على الامام يجب الامام ياثم لو لم يؤدل هذا ياثم هذه صفات من المنافق صفات المنافق وما أكثرهم في زماننا لا كثرهم الله إمام في حرب في قتال في جهاد يجي يقول لك تقرير كم قتل تقرير كم صار تقرير كم هذا وشو هذا تخذيل المؤمنين تخذيل يبث في قلوب الناس العوام عدم استقرار الأمر وعدم طاعة الإمام هذا يؤثر على الإسلام يا محب الإسلام هذا يؤثر على الإسلام إذا هزم المسلم الوالي هذا مسلم في هذه المعركة أليس الضرر على الإسلام؟ طيب هذا إذن ما يريدون نعم المخذل من؟ والمرجف من هم؟ ها؟ يهوي معدا هذا عندهم كم شف كم صاروخ كم طيارة طبعا هذا في حال القتال أنا حين حل الولي الأمر داخل القتال تقطع هذا نهائيا خلاص ما أتكلم تقطعه نهائيا الموضوع هذا لما قلنا عبادة الآن ممكن قبل الحرب ممكن أنك تفيد الإمام تقول له والله ترى الأعداء عندهم كذا حتى يستعد لهم مثلا كذا كذا كذا كذا لكنك تجلس ترجف في الناس ممكن لو ذهبت للإمام بدون إرجاف وقلت والله ترى عندي معلومة أكيدة كذا كذا كذا كذا هذا متصور لكن ترجف في الناس الأعداء عندهم والأعداء عندهم حتى الناس يخافون هذا كله من صفات المنافق نعم ويجب على الإمام يجب الإمام أن يمنعهم يجب عليه أن يمنعهم ولا مثلا لو أحد مثلا أهم في زماننا مثلا عنده هذه الصفة ومسك، قال الناس لماذا مسك؟ نعم. سلام. أكيد هذا منعهم من مصاحبة الجيش، لكن إحنا زمان نحن الكلمة تنتشر في العالم، يقول كلمة في تويتر كلمة تنتشر. على الجيش هنا وش الحكم؟ واجب. دخلت المعلمات في المعركة خلاص. ذاك خلاص. طاعته والصبر معه، طبعا طاعته بالمعروف. طاعته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل سرية أمر عليهم أميرا، هذا حديث عجيب. الأمير قال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال أظلموا النار فيها، فاضوا النار فيها. يسمعون ويطيعون الصحابة. ولذلك السمع والطاعة للأمير طاعة للرسول طبعا بالمعروف. فجمعوا وهجموا النار فقال ادخلوا فيها. الصحابة الآن هم يطيعون هذا الأمير، ليش؟ لعيونه مثلا كما يقال، يعني بس فاشكل على الموضوع، ندخل ما ندخل، شوف مستعدين يدخلون مو بعشانه. فقالوا والله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ننجو منها، فكيف ندخلها؟ أشهدهم الله العلم والهدى. هنا في حديث، هذا حديث عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها. اذا طاعة الولي الامر واجبة ولكن بالمعروف، ما تطيع في معصية الله. إن طعت في معصية الله أنت آثم، ولكن إذا كانت الأمر ليس معصية الله واجب تطيع. يعني بين سيفين، بين وجوب تأثم على تركه وإثم تؤجر على تركه. واجب هنا تطيع، وهنا تأثم لو أطعت الأميرة في معصية الله عز وجل. طبعا والمعصية هنا وحد المعصية وكيف وكيف إلى آخره، هذا أيضا ليس الأمر يعني كما يتصوره بعض الناس. والله يقول هذا معصية أصلا، هذا من تصورك ليس من واقع الأمر، هذا من تصورك ليس من واقع الأمر. في الأمور صح معصية، في أمور ما هي من تصورك معصية، ومن معصية. نعم. والصبر معهم، قال الصبر يعني واجب على الذين معهم، يعني لو يعني قتلوا مثلا وشروا وبدأ يعني الضرب كما يقال، يجب أن يصبروا ولا يخذلوا الإيمان، يجب. نعم. وتمنى الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. نعم، يعني الغنيمة هي مال الكفار وأموال الكفار بعد القتال، أموال الكفار بسبب القتال. أما إذا تركوها مثلا خوفا صارت فيء، ليست غنيمة. أما إذا تركوا من جراء القتال فهي الغنيمة. وتملكوا بالاستيلاء عليها في دار الكفار، يعني لا شرطا أن ننقلها لدار حتى نملكها، بل مجرد الاستيلاء عليها في دار الكفار تكون ملكها. نعم. فيجعل يعني أول شيء الغنيمة طبعا فيها حقوق، منها مثلا إخراج الرضخ وهو مثلا زي الجوائز، و أيضا مثلا من قتل السلب تعطى، هذه كلها قبضة. ثم إذا بقيت غنيمة تقسم خمس أقسام: خمس لله ورسوله واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس تقسم على المجاهدين. الخمس هذا يقسم خمس أقماس، الخمس يقسم خمسة أقماس. نعم. فيجعل خمسها خمسة أسهم. نعم. سهم لله ولرسوله، يعني في مصالح المسلمين، وهو 4%. نعم. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو 4%. هنا في الجهاد، في غنيمة الجهاد يعطى بنو المطلب، لكن في الزكاة، في الزكاة الذي يحرم فقط بنو هاشم ليس بنو المطلب. نعم. نعم. وسهم لليتامى وهو كذلك 4% اليتامى. نعم. وسهم للمساكين. نعم. وسهم لأبناء السبيل. طبعا اليتامى الفقراء طبعا إذا جمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، وهم هنا يدخلون، لأن الله عز وجل يقول فاعلموا أن الله يخمس الرسول والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فدخل فيهم الفقراء. نعم. وشرط في من يسلم له إسلام. نعم، هذا شرط لل يعني الذي يعطى الغنيمة أنه يكون مسلما. طبعا هذا اختيار المؤلف، والمذهب مش تخيل اختيار المذهب أنه يعطى الكافر إذا قاتل مع المسلمين بإذن الإمام. بعض الشباب بغض الكافر، البراء من الكافر، هذا عقيدة تبغض الكفر وأهله، هذا عقيدة ما فيها شك. بعض الشباب خلاص بغض معناها ما في أي حق للكافر نهائيا، ما عاد يعطي ولا حق ولا شيء، خلاص بغض، خلاص كشف ما عاد شيء. هذا غير صحيح. شوف المذهب الآن، الكافر إذا قاتل مع الإمام بإذن الإمام يعطى من الغنيمة، هذا المذهب. واختيار المؤلف أنه يكون مسلم. نعم. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. نعم. للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. وهذا إيش معناها؟ معناها مثلا نفرض عندنا الغنيمة 5000 ريال. جيد، لو مثلا طلعته مثلا آلة حاسبة. عندنا مثلا 1000 راجل. يعني يمشي أجل أو يركب مثلا الإبل، مثلا ما يركب الخيل. وعندنا مثلا 1000 فرس، عليها 1000 فرس، كم حصل عندنا؟ 3. كيف نقسمها الآن؟ نجعل 1000 الفرس بـ2000، قاعدتها للذكر المتحضر فيه. نجعل 1000 الفرس 2000، كم يصبح عندنا عدد؟ 4000. ثم نقسم 5000 على 4، نقسم 5000 على 4، كم تصير؟ 1.5 تقريبا. اي نقسم 4000 على 4، ثم السهم الواحد نعطيه رجل واحد، راجل، والسهم واحد نعطيه فارس، ونعطي سهمين الفرس للفارس. طبعا نعطي سهمين الفرس للفارس، واضح ولا أشرح وعيد؟ يعني هي فلسفة المسألة هذه للذكر المتحضرتين. مثلا لو توفى عندنا رجل عن ابن وبنتين، كم نقسم المسألة عليه؟ نقسم على 4، نعطي نقسم على 4، الذكر 2 أبطأ، نعطي الذكر 2، 1-1 البنت. في المسألة هذه نفسها نجعل الفرس بـ2 كأنه ذكر، والفارس 1 والراجل 1، ثم نقسم نعطي 2 جزئين من الفرس جزئين من السهم، نعطيها الفرس للفارس طبعا، والفارس نعطيه 1 والراجل نعطيه 1، فالفارس كم يأخذ مع فرسه؟ 3. بهذا الطريق يعني يؤخذ المال كاملا ويجعل رؤوس الفرسان يسمونها الأفراس تجعل بـ2، إذا كان عندنا 1000 فرس نجعلها نضرب 2، 2000 4 5 10 مع عدد الراجلة برؤوسهم ما يجبلون، مع عدد الفرسان برؤوسهم، ثم يقسم بهذا. نعم. طبعا هنا عاد بحث كبير جدا، وهو مثلا الآن مثلا الطائرات والدبابات وهذه الآخره، بحث يعني للاجتهاد فيه مجال. نعم. والفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضى لغيرهم. نعم. يعني إذا كان المشارك القتال صغيرا لا يعطى من السهم، بل يعطى من الرفخ الذي هو قبل قسم الغنيمة، يعطى من الرفخ. وإذا كان أيضا عبدا يعطى كذلك من الرفخ. نعم. وإذا فتكم أرض بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على مال المسلمين على حسب المصلحة، فقسمت مثل أرض بعض الأراضي، ومثل خيبر قسمت، قسم النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحين، وأوقف عمر رضي الله عنه العراق والشام والمصر على المسلمين. نعم. ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا أجار، يعني أجار ومن ورع الإمام أحمد رحمه الله كان يذرع، وطبعا في مسألة الآن سأتينا بعد شوي اللي عقدها للذمة، الإمام أحمد رحمه الله أرض العراق أرض وقف يعني ما تملك، ينبغي أن كل واحد يمتر بيته وتصدق على المسلمين. ففي زمن أحمد الإمام أحمد رحمه الله كان ما في هذا شيء، زي خلاص نسي يعني بعد 200 سنة من حكم عمر ذاته هذا نسي، وهذا فيه يعني بعض الناس اللي يتوقع أن الغربة فقط في زماننا بس الآن يعني بس غربة من قديم، غربة من قديم الله المستعان. كان الإمام أحمد رحمه الله من ورعه يذرع بيت المكان في بغداد ويتصدق هو بنفسه، يعني الإمام ما قال أجب بس هو كذا، لأنه يعلم أن هذه الأرض وقف وأن فيها حق وكذا وكذا وكذا كذا، فهو يفعل هذا رحمه الله. نعم. يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك إلى قتال كجزية وخراج وعشر بيع لمحروم. الجزية هي ما تؤخذ من أهل الذمة، والخراج هو مال أهل الذمة المضاربين، يعني إذا كان عندك أهل الذمة ويتاجرون تأخذ منهم نصف العشر، وأيضا تأخذ من الخراج أيضا هو يطلق على أجارات المسلمين، ما يضرب على الأراضي من أجارات هذا خراج، والعشر يؤخذ من التاجر الحربي إذا تاجر في بلادنا يؤخذ منه العشر، عشر ماله. هذه كلها في يعني في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين، ما أفعل الله ورسوله فلله وقربه وليتامى والمساكين والمسلمين، مصالح المسلمين ليس للغانمين منها شيء. نعم. وكذا خمس خمس الغنيمة. نعم. التي هي سهم لله ورسوله. نعم. فصل. ويجوز عقد الذمة لمن عقد الذمة وهو لا يكون إلا مع النصارى أهل الكتاب اليهود النصارى أو من لهم شبه كتابهم مجوس، وهو عقد يعطون الجزية ويبقون في دار المسلمين بشرط أن يؤخذوا بأحكام الإسلام، يعطون عوضا وجزية مقابل إبقائهم في دار المسلمين، فيحفظون مما يحفظ منه المسلمون، ويؤخذون بأحكام الإسلام. وعقد أهل الذمة لا يعقد إلا من الإمام، عقد أهل الذمة لا يعقده إلا الإمام، ما يعقده أحد غير الإمام. وهذا فيه يعني مصالح كثيرة، وهذا أيضا من السياسة الشرعية كما يقال، يعني أن أهل الكتاب لا يجبرون على أن يدخلوا في الإسلام أو يقاتلوا، بل إذا اختاروا أن يدفعوا الجزية يدفعونها ويبقون. ثم من حقوقهم أن المسلمين يدافعون عن هؤلاء النصارى، تخيل، ويدافعون عن هؤلاء اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن اليهود، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن اليهود، لكن لما خفروا أو أخفروا ذمتهم أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم حق، لهم حق. إذن كل شيء تحت ميزان الشريعة يقبل، وإذا كان يخالف يطرق. نعم. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته كالمجوسي فقط. نعم. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم. وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. نعم. يعني لابد أن يعترفوا بالإسلام أو لا يزالون يقاتل حتى يعني يدخل في الإسلام قهرا وتؤخذوا أراضيهم قهرا. وأحوال الكفار مع المسلمين أربعة أحوال، إما أهل الذمة وهم ما مر معنا ذكرهم، وإما مستأمن وهو من أعطي الأمان، وعقد الأمان يجوز من المسلم المكلف ولو كان أنثى، يعني لو أن إنسانا قال أنت الكافر آمن، يجب على المسلمين كلهم أن يأخذوا بأمان هذا الرجل الواحد، سم؟ نعم، ولو كان هذا حربيا ولو كان حربيا، فما بالك إذا أعطاه الأمان دولة، ولو كان حربيا، إلا في حالة إذا كان هذا الحربي في أمانه ضرر على المسلمين فالضرر يزول. والعقد الثالث المعاهد، المعاهد، والمعاهد والمعاهدون هم الذين بينهم وبين المسلمين عهد على ترك القتال بينهم، يصطلح المسلمون مع قطاعهم. تخيل، تخيل، قال بعض أهل العلم ولو دفع المسلمون مالا للكفار، إذا كان المسلم في حال لا يأمنون على أنفسهم إلا بدفع الأموال للكفار يجوز هذا، بل جعل الله ذلك سهما من سهام إيش؟ الزكاة، لأن المال يقول ممن يدفع شرهم، وهذا الكلام لا يتحمله بعض الشباب المتحمس، لأن كما ذكرت لكم هو جره الهوى، طبعا هو دين في قلبه ديانة، فعلا يبغض الكفار، تبغض الكفار كذا بس حاط شيك مفتوح ما في حدود. الرابع الحربي، وهو الذي بينه وبين بعض المسلمين حربون، يعني سم؟ ما سوى هؤلاء ويكفي؟ لا لا، لأن الحرب له حكم. أنا أقصد في هذا الذين هم المسلمون معنا، الحرب ما سواهم. لا خطأ. جماعة قدر المسلمين. لا خطأ، هذا اللي كنت نبدأ عليه. هذا اللي دردت نبدأ عليه. لا. الحربي في حرب، في واحد غير حربي كافر اسمه معارض، يعني مثلا غير معاهد غير مسلم، غير هي كيف يعني؟ لان مساله الان مثلا دخل علينا واحد مثلا نقول مثلا من جنوب افريقيا مثلا كافر دخل علينا هنا في السعوديه نذبحه؟ لا، لو فرضنا انه مو معاهد ها ما بيننا وبين حرب، هي كان غير ما بيننا وبين حرب، حرب معناها تختلف كل مكان، أي أن وجدت تختلف. هذا قوله قال إذا لم يكن معنا المسلمين ولا أهل الذمة. إيه لكن إذا لم يكن بيننا لا حرب ولا عهد ولا أمان ولا شيء، ما بيننا شيء، هل يحاربون؟ هل يكون يعني هل دمه كذا كلا مباح؟ الآن الآن الآن إذا قتل المسلم المستأمن أو المعاهد هل يقتل به؟ سم؟ أم لا يقتل به؟ هل معناه أنه لا يأثم؟ إذا هذا الإنسان الذي لم يحارب وليس مستأمن ولا تروح تذبحه خير صحيح؟ مو بنت تروح تذبحه أنت، مو بنت تروح اي، لان اذا قلنا حربي اي واحد مسلم يذبحه، حربي اي واحد مسلم يذبحه خلاص مسفوك الدم، لكن اذا مو بحربي ما يذبح الحرب، هذا من شان الامام، هو الامام يروح ينذرهم بالقتال، يقول ترى انا جايكم بذبح قاتلكم، اما تسلمون ما فان اسلموا الحمد لله، ما اسلموا يكون على الحرب، ما هو خلاص عشان ما بيننا وبينهم لا عهد ولا ذمه ولا امان ولا شيء، اذا هو حربي. لا ما نقول لم تبلغ الدعوة، نقول أن هذا ليس هذا يعني إيه يعني هو على هذا من شأن الإمام، الإمام هو الذي ينذرهم ويبلغهم، فإن أسلموا بها ونعمة ولم، فعليه لو أن الإمام لم ينذرهم ولا جاءهم ولا شيء، هل لأحد المسلمين يروح يحارب ومقاتلهم؟ لا، هذه مشكلة الإنذار، ما هو حد الإنذار؟ كيف هو الإنذار؟ الإنذار لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه الصلاة والسلام ومات بعد بعثته مثلا بسنة أو سنتين أو ثلاث بعض أهل مكة، هل أهل مكة أنذروا أم لم ينذروا؟ إذن الإنذار ليس معناها القتال، الإنذار هو وصول الدعوة. إيه يعني الآن مثلا كل دول الكفر اللهم لك الحمد فيها مسلمون يدعون إلى الله، صح ولا لا؟ صح؟ إيه هذا إنذار، هذا إنذار. مسألة الجهاد شيء شيء آخر، مسألة أخرى. ولذلك كما ذكر، هل للإمام أن يباغت الكفار أو لا؟ قال يجب على الإمام أن لا يباغت الكفار بل ينذرهم، إلا إذا علم أنه قد بلغهم بلغتهم الدعوة، فله للإمام ليس للمسلمين، للإمام أن يباغتهم. واستدلوا بحديث غزوة بن مسلم أن يعني يباغتهم على أموالهم لأنهم بلغت الدعوة. فإذا القسم الرابع هو الحربي، والحربي هنا يعني الآن مثلا لو أن دولتين، دولة مسلمة ودولة كافرة، تحارب الدولة الثانية المسلمة، هل يعتبرون الدولة هذه الكافرة محاربة ولا لا؟ كيف لا يعتبرون؟ أيوة أحسنت، لا يعتبرون محاربون بالنسبة للدول الأخرى. يعني مثلا الآن دولة بس ما نقدر نسمي مسلمة حاربت دولة كافرة، الدولة الثانية المسلمة ما حاربت، هل يعتبرون هؤلاء الدول كافرة حربيين بالنسبة لهم؟ لا لا يعتبرون. أي نعم لا يعتبرون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر قريش حربيين، أو قصدي لا، أبو بصير لما لم يكن في الاتفاق هو مع، صار له حكم لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هؤلاء حربيين لأن له حكم لوحده. مسائل تتداخل، وكما ذكرت لكم في النهاية مسائل الدماء من أهم المسائل ما أتسرع فيها. نعم. وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. نعم. ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عن، يعني يحرم أخذها من هؤلاء، هذا من سعة الإسلام، لا يؤخذ من هؤلاء، حرم من الأنثى ومن العبد من الصغير ومن العاجز لمرض أو غيره. نعم. لا تأخذ لا من أقويائهم. نعم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه فقط. يعني الآن النصارى يعتقدون حل الخمر صح؟ طيب هل خمرة الذمي محترمة أو لا؟ محترمة. على كيفك، هو يشرب في بيته ما تمنع، هذا الناس كيف هذا؟ لا أحكام، لكن في الأشياء التي تعتقدونها تحريمها نأخذ بحكم الإسلام، مثل الزنا تعتقد تحريمها نأخذ بحكم الإسلام. الأبشع من ذلك المجوس والعياذ بالله يرون نكاح محال، فهل نمنعهم؟ نمنعهم يتحاكموا إلينا، أنا ما نحكم بهذا، لكن فيما بينهم ما نمنعهم. نعم. فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين. وهذا من أهم الأحكام، هم يبقون مع المسلمين لكن مو يبقون معهم كذا كالمسلمين، لا ما ليسوا سواء، ما المسلمين ليسوا مثل الكفار أبدا، فيجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين. طبعا الآن ولا حول وقت الله في ضعف في الإسلام والمسلمين، فهذه أحكام الآن يعني لا ما تطبق كما ينبغي. يعني نعم. لا هو الحكم عام، يعني مثلا العرب لبسهم واحد، مثلا إذا كان عرب نصارى مع العرب الثاني لبسهم واحد، فإذا مع هذا اللبس لابد تتميزوا بشيء. يعني كان أول كانوا يلبسون الزنار يعني زي الحزام كذا، وأيضا إذا جاء يركبون على الخيل ما يركبون مثلا الخيل ورجلاهم مثلا بجانب الخيل، لا يركبون ورجلاهم في طرف واحد. إيه أي ويا بع سرجن، يعني في أشياء كثيرة التميز. نعم. نعم. حرام تعظم الكافر، حرام تعظم الكافر، هذا من الأشياء التي يقع فيها كثير من المسلمين جهل، حرام ما يجوز تعظيمهم. صح أنه يعني له حقوق، أنه مثلا ما يفعل بكذا ما يفعل بكذا، لكن أيضا عليه حقوق، من الحقوق لا يعظم كافر، ما يعظم، لا يعظم الكافر، يحرم تعظيم الكافر. نعم. إذا أحبه لدينه فقط، أما إذا أحبه مثلا أن لاعب كورة، أحبه لأن صوته زين، أحبه لأن شكله جميل، أحبه هذا حرام، لكن ما يكفر به، ما يكفر إلا إذا كان محبة للدين، أحبه لأنه نصراني، هذا يكفر على طول. إيه يودون من حد الرسول، لكن مش تفسيره. طيب عامة سام عامة شون عامة أي مودة؟ لا يعني خذ فائدة أصولية، إيه خذ فائدة أصولية، كل عام في القرآن قد خصص، كل عام في القرآن قد خصص، إلا الآيات العامة التي في المخلوقات مثلا لله ما في السماوات مثلا، يعني ما هو في الأمر والنهي، الأمر والنهي مخصص، كل العوام كل العمات مخصصة. إيه فهذا كما ذكرت من غلط الشباب، يأتي يأخذ آية كذا وخلاص قول الله. طيب قول الله أنت تجهل به، أنت تجهل به، قول الله لم تعرض على أهل العلم ولم تدرس ولم خلاص قول الله. قال الله عز وجل يعني في الخمر، الخمر يعني وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني خلاص خمر تجوز خلاص، لا تدخل قول الله، ما تأخذ آية ثانية، ما تأخذ الحديث، ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، تأخذ القرآن والحديث. نعم إينا، وحديث كثيرة في الخصوص، يعني مثلا قول الله عز وجل وصينا بعده إحسانا وإن جاهدك على يشكر الله فأطمئنهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني مع أنه أبوه كافر ومع ذلك أمر ببره ومصاحبته، لكن ما تطيعه في الكفر ولا تحبه لدينه، وهنا طاعتك وصاحبتك لا شف. الآن احنا قلنا ان احنا قلنا مثلا حب الكافر مثلا للعبه او كذا او كذا قلنا انه حرام، طيب حب الكافر لانه ابوك ما بعرف تبني، حب الكافر لانها زوجتك، زوجتك نصرانية يعني متى بتحبها كيف تحبها، طيب يعني معناها انها كفر، ما كفر. فمسائل اذا مسائل يعني فيها فروقات، يعني انت على قولك ضاع عندك قاعدة، الحب للدين هو المكفر فقط لا غير، الباقي حتى النصرة، النصرة للدين هي المكفرة فقط. أما مثلا الحين أنا مثلا دولة نصرت دولة كافرة على دولة مسلمة صراحة عيانا بيانا، هل تكفر؟ ما تكفر، ليس هذا كفر، إذا نصرتها للدين لأن هذه الدولة نصرت هذه الدولة لدينها تكفر، اما نصرتها والله مصالح سياسيه هذاك عدو هذاك كذا، لا ما كفر، هذا كبير مكبر بس ما يكفر. وهذا في المسلمين من زمان، ايش المسلمين من زمان، يعني هو عنده اماره ويدري ان صاحبه الاخر المسلم يريد ان يغزوه فيرشي الكافر يقول روح اغز ذاك عشان ليش لديني، لا مو بالدين، ما يكفر، كبيره من كبائر الذنوب ما في شك، لا يستهان بها، كبيره من كبائر الذنوب، لكن ما هو كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا بواحا، واضح ما فيه تأويل ولا فيه، لكن هذا هو كفر أصلا، مو كفر، لازم هو يقول أنا والله للدين، أنا إلا للدين، وهذا أصلا من يقول به؟ ما حد يقول به. ثم أن نحن كلفنا على قلوب الناس ولا على أعمالهم؟ بعض إلا هو ما سوى إلا مصيبة، خاصة العمل قال لك أنا ما فعلت هذا لهذا، أنا فعلته لهذا كذا، أنت تحكم بما تسمع، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي يقول أنا إنما أنا بشر فلا أحكم ولا أحكم، وكان مصر خاص ما يكفر أبدا ولا أخذ. نعم. وحرم التعظيم مبوداتهم بالسلام وإن تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله وكتابه، هذه اسمها نواقض العهد. وهنا من الأحكام أن هنا العهد ينتقض للشخص نفسه فقط، مو للدولة كلها. لو فرضنا أن بيننا وبين دولة عهد أو ذمة أو غير آخر، واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة نقض العهد، هل تنقض عهد الدولة؟ لا ما تنقض عهد الدولة. سام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أنفسهم، اليهود يعني على قولهم الدولة هي التي نقضت، مو بالأفراد، يعني مثلا قال وش النواقض؟ شفع عورة إيه و... بس هذا ما نقض الكشف عورة ما نقض ال... وش الحادثة؟ أنا نسيتها. تبين قيل قاعد. إيه. ألم يقاتل مصاصا لذلك؟ لأنها الحادثة لا أنا ما أظن لذلك. اللي قاتلهم لأنهم أرادوا أن يغدروا به لما أرادوا أن يسقطوا عليه الحجر. إيه لما أرادوا أن يسقطوا عليه الحجر هو هذا سبب نقض عهدهم. هم اليهود انتقضت عهودهم لثلاث أسباب. اللي بني قريظة. والله نسيت صراحة بنو قريظة حالفوا الأحزاب وبنو النظير لا هو المهم هذا ما أظنه سبب الانتقاض العهد الدولة إلا كما قال أهل العلم إذا تواطأت الحكومة مع هذا إذا مثلا هذا الفعل الحكومة صار راضية به وراضية به ورضيت به وأعترف به تنتقد حق مو بلأن هذا فعل لا لأن الحكومة رضيت إيه أي نعم مثل بوقف حسنت نعم وإن تعدى ذمي وعلى مسلمين أو ذكر الله كتابه ورسوله بسوء فقضى عهده نعم فيخير الإمام ما عدوا منها الزنا نعم فيخير وسأظن في كتب أخرى مطولة أظن في الزاد أن عد الزنا من نواقض لكن يحتاجها مراجعة نعم فيخير الإمام فيه كأسير الحظ نعم يعني يخير إذا انتقض إما أنه يسبيه يعني يجعله سبيا أو يفديه يعني يبيعه كأسر الحرب نعم في الكتاب الحمد لله اللهم لك الحمد نحمد الله ونشكره على أن يسرنا هذا وعلى ما كما قيل يعني عند الغداء يحمد القوم الصرى يعني الإنسان إذا أنجز وفعل الشيء يضيع عليه التعب وتبقى اللذة وبهذه المناسبة يعني حضرنا بعض الحلويات والمحركات قهونا وياكم كان حجكم عشاء الله يبارك في يومكم بسم الله وين صاحبنا؟